إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من المسرح العالمي. نقدم إيفانوف. مسرحية إيفانوف للكاتب الروسي أنتون تشيكوف، ترجمة فاروق الدمرداش. المنظر حديقة في ضيعة إيفانوف. واجهة المنزل على اليسار بشرفة عالية، وللمنزل نافذة مفتوحة. في اليمين مقاعد ومنابض من التي توضع في الحدائق، ويوجد مصباح مضاء على إحدى المنابض. الوقت بعد الغروب بقليل. تسمع أصوات من الداخل تتدرب على البيانو. إيفانوف يجلس على المنضدة يقرأ في كتاب. يظهر بوركن من مؤخرة الحديقة وهو يلبس حذاء صيد ويحمل بندقية، ويبدو أنه مخمور قليلا. وعندما يرى إيفانوف يقترب منه على أطراف أصابعه. يا إلهي، ما هذا يا بوركن؟ لقد أرعبتني. إن بنفسي من الإضطراب ما يكفي، ثم تجيء أنت أيضا بحيلك السخيفة. لقد أزعجتني، ولا شك أن ذلك قد سرك كل السرور. كفى كفى، إني آسف آسف. لن أفعل ذلك ثانية، بشرفي لن أفعل. والجو حر اليوم. أنت لن تصدقني يا صديقي لو قلت لك أنني قد سرت 15 ميلا في أقل من 3 ساعات. لقد أنهكني السير. جس قلبي، جس قلبي لترى كم ينبض بشدة. حسن حسن، فيما بعد؟ لا لا، جسه الآن. أتسمع؟ تتم تتم تتم تتم تتم تتم. إن ذلك يعني أنني مريض بالقلب، وربما أموت فجأة في أي لحظة. ولكن خبرني، هل ستأسف علي إذا أنا مت؟ أنا الآن أقرأ، فدع ذلك إلى ما بعد حين. لا، إني جاد فيما أقول. هل ستأسف علي إذا أنا مت فجأة؟ لا تضايقني. قل يا صديقي، هل ستأسف؟ إنني آسف فعلا لأنني أشتم منك رائحة الفودكا. إنه شيء يثير الاشمئزاز يا بوركن. هل تفوح مني حقا رائحة الفودكا؟ مدهش. ولكن في الحقيقة ليس في الأمر ما يدهش. في بلسنكي حدث أن قابلت القاضي، ولا بد أن أعترف أننا قد أتينا على 8 زجاجات من الفودكا. وعلى العموم يا صديقي، فهذه المشروبات مؤذية جدا. أجل إنها مؤذية، أليس كذلك؟ ها؟ خبرني، أليس كذلك؟ هذا شيء لا يحتمل. أود لو تعلم أن هذا سيدفع بي إلى الجنون. حسن حسن، إنني آسف آسف. بارك الله فيك، ابقى حيث أنت ولا تمضي. يا لهم من أناس غريب الأطوار. لا تستطيع حتى أن تتحدث إلي. نعم نعم يا إيفانوف، كدت أنسى. أرجو أن تعطيني 82 روبل. ولما 82 روبل؟ يجب أن أدفع للأجراء غدا. أنا لا أملك هذا المبلغ. شكرا جزيلا. إني لا أمتلك هذا المبلغ. حسنا، ألا ترى أنه لا بد وأن ندفع للأجراء حقهم غدا؟ أوليس هذا من حقهم؟ لا أعرف، ليس عندي نقود اليوم. انتظر حتى أقبض مرتبي أول الشهر. أوه، لا فائدة من المناقشة مع أناس مثلك. سيحضر الأجراء ليقبضوا مرتباتهم غدا وليس أول الشهر يا سيدي. حسن، وماذا أستطيع أن أعمل الآن؟ ما فائدة أن تستمر في مضايقتي والإلحاح علي؟ ومن أين أتتك هذه العادة السخيفة المزعجة التي لا تأتيك إلا عندما أكون منهمكا في القراءة أو الكتابة أو... أريد أن أعلم شيئا واحدا، هل ستدفع الأجر أم لا؟ ولكن ما فائدة الحديث معك؟ يسمون أنفسهم ملاكا ليأخذهم الشيطان. زراعة بوسائل حديثة، 1000 فدان من الأرض وليس في جيبك روبل واحد. إن ذلك كمن يملك قبوا مليئا بالبراميل وليس لديه بريمة واحدة. سترى إذن، إنني سأبيع العربة غدا. نعم سأفعل، لقد بعت محصول الشعير قبل أن يحصد، وسترى أنني سأذهب غدا لبيع القمح. لا تظن أني لن أكون صريحا معك، أم تراك تظن هذا؟ ها؟ هل عصف هكذا؟ لست من هذا النوع من الرجال، كلا سأكون صريحا. إن العصف على الجميع، تأكد أني سأكون صريحا. إن أذنك لا تزيد عن أذن السمك في المخنطة، كما أن لفتاتك على الجلو تثير الشيشات. من الذي يتكلم الآن هنا؟ أعلم يا بوركم؟ لماذا تضرب الأرض بأقدامك هكذا؟ إن أي إنسان يتعامل مع عزيزك نيكولاي إيفانوف لابد أن يفعل ذلك. اسمع يا بوركم، أتستطيع أن تكلف أحدا بأن يحمل بعض السجن إلى ساحة الكروكي؟ أرجوك دعيني وحدي. لما تتكلم هكذا؟ هذه النبرة في الصوت لا تناسبك أبدا. ثم إذا أردت أن تحبك النساء يا بوركم، فيجب عليك ألا تغضب أمامهن أو تتعالى عليهن أبدا. نيكولا، ثم نذهب معا ونقفز هناك على السرير. أنا إن وقوفك هكذا في نافذة مفتوحة يؤذيك، ادخلي من فضلك. خالي، أرجوك أن تغلق النافذة. ثم هناك أمر آخر، باعتباري مدير ضيعتك يجب أن أذكرك، يجب عليك أن تدفع فوائد الدين لليبدف في ظرف 2 يوم. سأذهب إليه اليوم وأسأله أن ينتظر قليلا. ومتى ستذهب إليه؟ حالا. انتظر انتظر انتظر دقيقة، أليس اليوم عيد ميلاد ابنته ساشا؟ يا سلام، كدت أنسى، يا لها من ذاكرة. سأكون هناك، سأذهب إلى هناك، سأذهب إلى هناك، سأذهب إلى هناك، سأذهب إلى هناك، سأذهب إلى هناك، سأذهب إلى هناك. سأذهب لأستحم وأنظف أسناني وأتناول بضع نقط من روح النعناع كي أتخلص تماما من رائحة البوتيكا، وعندئذ سأكون على استعداد لأن أبدأ يوما جديدا. يا لله يا لله. عزيزي نيكولاي أليكسيفيتش إيفانوف، يا لك من صديق، كم أنت عصبي مكتئب، تتنهد في ضيق دائما، مع أنك تعلم أنه في إمكاننا أنا وأنت أن نعمل أشياء عظيمة. يعلم الله كم أنا على استعداد أن أعمل من أجلك أي شيء. قل لي، هل تحب أن أتزوج مرفوشة باباكينا؟ إنني سأعطيك نصف الدوتة التي سأحصل عليها منها. بوركم، لا لا لا، ليس النصف، في استطاعتك أن تحصل على الضطة كلها. لو أنني في مكانك لأقلعت عن هذا الكلام التافه. لا لا لا، إني جاد فيما أقول. هل ترضى أن أتزوج من مرفوشة باباكينا؟ هل ستكتسب معي الضطة؟ ولكن لماذا أحدثك هكذا؟ أنت لا تفهم، أليس كذلك؟ لو أنني في مكانك لأقلعت عن هذا الكلام التافه. اسمع، إنك رجل ذكي، ومع ذلك ينقصك ذلك تلك اللمسة التي أنت تعرف ماذا أعني. إنك لا تملك العزيمة. لو أنك استطعت مرة أن تواجه أمرا من الأمور بحزم، ولكنك رجل ضعيف عصبي، ولو كنت رجلا سويا لكان في استطاعتك أن تجمع 1,000,000 روبل في العام. ولتأخذني أنا على سبيل المثال، لو أن لدي الآن 2300 روبل لجعلتهم 20,000 في أسبوعين. يا إلهي يا إلهي، أنت لا تصدقني، أو تظن أن هذا أيضا كلام تافه؟ ألا تصدقني ظنا منك بأنني أهذي؟ حسنا، أعطني 2300 وسأريك في مدى أسبوع واحد 20,000. تريد أن تعرف كيف ذلك؟ ها؟ حسن، هناك على الضفة الأخرى للنهر، الضفة المواجهة لنا، يريد أوفسيانوف بيع قطعة أرض بمحاذاة الضفة بمبلغ 2300 روبل. فلو أننا اشترينا هذه القطعة من الأرض فستصبح ضفة النهر ملكا لنا. أتفهم ماذا أعني؟ عندئذ سيكون من حقنا إنشاء سد على النهر، وبعدها سنبدأ في بناء طاحونة أيضا، وبمجرد أن يعلم الملاك أننا سنبني سدا سيثورون ويغضبون، ولكننا سنبذرهم بقولنا تعالوا تعالوا تعالوا، هذا حق مكتسب لنا، فإذا رغبتم في أن نقلع عن بناء هذا الخزان فلتدفعوا لنا تعويضا. أترى إلى ما أرمي؟ إن مصانع غارف ستعطينا في الحال 5,000 روبل، وكورولوكوف 3,000، والدائر 5,000. مهارة فائقة يا بوركن، أما إذا لم ترد حقا أن تتشاجر معي فلتحتفظ بها لنفسك. طبعا طبعا أعلم ذلك، وأعلم أيضا أنك لا تريد أن تعمل شيئا ولا أن تدعني أنا أعمل أي شيء. نعم أنت لا تريد أن تعمل شيئا. أنت المحامين تماما، ولكن هناك فرق واحد، وأن المحامين يسلبون كمالك فقط، أما الأطباء يا دكتور فهم يسلبون كالمال ويقتلونك أيضا. إني لا أتكلم عمن هم في قدرتنا منهم، نصابين مستهلكين، ربما صدقت مرة شذوذا عن القاعدة، ولكنني في أثناء حياتي كلفتني المصاريف الطبية حوالي 20,000 روبل، وأثناءها لم أقابل طبيبا واحدا لم يبدو لي بوضوح أنه نصاب. ولكن لك مخطئ. هذا خالك الكونت شابيلسكي والدكتور لوفوف. أجل أجل يا إيفانوف، أنت نفسك لا تعمل شيئا ولا تدعوني أقوم أنا بأي شيء، وهذا هو السبب فيما نحن عليه من إفلاس. لقد قلت لك يا دكتور إنني لا أتكلم عمن هم في حضرتنا، كما أنني قلت إن لكل قاعدة أراد، ولكن على أي حال. حسنا، كيف حال أن الآن يا دكتور؟ وما قلته هذا الصباح، يجب عليها أن تذهب حالا إلى القرم. إلى القرم؟ لماذا لم نصبح أنا وأنت أطباء يا بوركن؟ فذلك أمر بسيط جدا، فبعض النساء كل مدام أنجو أو أوفيليا تبدأ في العطس أو السعال لمجرد السام، ثم تعرض نفسها عليك فتتناول قصاصة من الورق لتكتب لها الروشتة معتمدا على أدق المبادئ العلمية. وهكذا يبدأ الأمر بزيارة إلى طبيب شاب، ثم بعدها رحلة إلى القرم، وهناك هناك يكون مرشدها التتري الجميل. ألا تكف عن هذا العبث يا خالي؟ إن الذهاب إلى القرم يا دكتور سيحتاج إلى المال، وبفرض أنني استطعت الحصول على هذا المال فستظل هي ترفض الذهاب. أجل أعلم أنها ترفض. قل لي يا دكتور، هل أن بيتروفنا مريضة إلى هذا الحد حقا؟ وهل يجب أن تذهب إلى القرم؟ أجل فهي مريضة بالثل. هذا أمر سيء، لقد عرفت من وجهها منذ وقت أنها لن تعمر طويلا. أرجو أن تكون أكثر هدوءا في حديثك، فربما استطاعت سماعك داخل المنزل. إيه، تلك هي الحياة، إنها كزهرة تترعرع وتتفتح مرحة في المراعي الخضراء، ثم يمر بها جدي فيلتهمها عن آخرها وينتهي الأمر. كل هذا هراء هراء هراء هراء وادعاء. حسن يا سادة، لقد حاولت مرة أخرى أن أعلم إيفانوف كيف يجمع الثروة، وقدمت إليه فكرة رائعة، ولكن كالعادة سقطت البذرة في أرض قاحلة. لا يمكنك أن تعلمه أي شيء، انظروا إليه تجدوه دائما مظلما كئيبا بائسا. إنك ذكي جدا، إنك ترسم الخطط لكل إنسان وترشد كل فرد إلى ما يجب عليه، ولكنك لم تعلمني شيئا واحدا ولو مرة واحدة. أوه. تعال أيها الذكي، أرني كيف يحصل المرء على المال. هناك عدة وسائل للحصول على المال. لو كنت في مكانك لاستطعت الحصول على 20,000 روبل في مدى أسبوع. ما هذا؟ أرني كيف ذلك إذن؟ الأمر في غاية البساطة. إيفانوف، أعطني روبل. خذ. ميرسي. يا كونت شابيلسكي، ما زالت في يدك كثير من الأوراق الرابحة. حسن، ولكن ما هي؟ لو أنني في مكانك يا سيدي لاستطعت الحصول على 30,000 روبل في الأسبوع، هذا إن لم يكن أكثر. تعال معي يا كونت. هيا. أناس لا فائدة منهم، أحاديثهم لا فائدة منها، وأسئلتهم سخيفة. لقد أتعبني كل هذا يا دكتور إلى درجة المرض. لقد أصبحت عصبيا، سيء المزاج، فظا، تافه التفكير، حتى إنني لم أعد أعرف نفسي. أصاب كل يوم بصداع شديد لا أستطيع معه النوم أبدا، كما أحس بضوضاء مستمرة في أذني، ولا أجد السلام في أي مكان. نيكولاي إيفانوف، يجب أن أحدثك في مسألة جدية. حسنا جدا. عن زوجتك أنا بيتروفنا. حقا إنها لا توافق على الذهاب إلى القرن، ولكنها ستذهب حتما إذا ذهبت أنت معها. إن ذهابنا نحن الاثنين سيكلفنا مالا كثيرا. هذا إلى جانب أنني لن أستطيع الحصول على إجازة، فقد حصلت على إجازة في هذا العام. هذا صحيح. أما النقطة الثانية فهياني، أريدك أن تعلم أن الدواء الفعال لمرض السل الذي أصيبت به زوجتك هو الراحة التامة، ولكنها لا تستريح ولو لدقيقة واحدة. إنها قلقة دائما بسبب العلاقات بينها وبينك. معذرة، إن هذه المسألة تقلقني، لذلك يجب علي أن أتكلم بصراحة. إن سلوكك يقتلها، وكنت أود أن تسلك سلوكا أفضل من هذا. كل هذا صحيح أعرف، ولكن عقلي مضطرب وقد استبد بي فتور شديد، فلا أستطيع أن أفهم نفسي، ولا أن أفهم الآخرين. صديقي، أحب أن أقص عليك قصتي كلها منذ بدايتها، إنها طويلة جدا ومعقدة، قد لا أفرغ منها قبل مطلع الصبح. أن زوجتي امرأة ممتازة نادرة المثال، غيرت دينها من أجلي، هجرت أباها وأمها وتخلت عن مالها من أجلي، ولو سألتها أن تضحي 100 تضحية أخرى لفعلت دون أن يطرف لها جفن. أما من جهتي فأنا كما ترى لست ممتازا في شيء، كما أنني لم أضحي من أجلها بشيء. وعلى كل فإنها قصة طويلة. المهم في هذا الموضوع يا عزيز الدكتور هو أنه باختصار إنني كنت أحبها حبا عنيفا عندما تزوجتها، وأقسمت لها أنني سأحبها إلى الأبد، ولكن حسد. مضت على ذلك 5 سنوات وما زالت هي تحبني، أما أنا ها أنت ذا تخبرني أنها في طريقها إلى القبر، فلا أشعر تجاهها بحب أو عطف، بل ولا أشعر إلا لا أشعر إلا بالضيق وعدم الاكتراث. دكتور، أخشى أن يسمعنا أحد، هلما نتمشى قليلا. هذا أمر قد يبدو فظيعا لكل من يراه. أنا نفسي لا أفهم ماذا جرى لي، ولكن يا دكتور الذي متعب لا أستطيع أن أتحدث. الشرفي إنه مهكن ليس غشاشا، إنه إنسان مفكر ذكي، ومن الواجب أن يقيم له تمثالا. إنه لخليط من ألوان الفساد الحديثة، المحامين والأطباء والموظفين والمحاسبين. من الواضح أنه لم يتم أي لون من ألوان الدراسة الصحيحة، وهذا دليل على أنه كان من الممكن أن يكون وغدا عبقريا لو أتيح له التعليم والثقافة. يقول لي يمكنك أن تحصل على 20,000 روبل في أسبوع واحد ما دام في يدك الآف الرابع، وهو لقب الكونت الذي تحمله. ويقول إن أي فتاة غنية سترغب في الزواج مني. مني أنا. وقال أيضا أتحب أن أسعى في زواجك من مرفوشة؟ ولكن من هي مرفوشة هذه؟ طبعا تلك المرأة التي تدعى بليلينا بابا بابا كلينا، تلك المرأة التي تشبه الغسالات. هذا أنت يا كوف؟ من هذا؟ على ما تضحكين؟ لا، كنت أفكر في شيء قلته، شيء قلته على العشاء، أتذكر؟ كنت تقول إن اللص التائب والجواد الذي، ماذا كنت تقول؟ قلت اليهودي الذي يغير ديانته، واللص التائب، وحصان كان مريضا وشفي، كل أولئك لا يساوون شيئا. إنك لا تستطيع حتى أن تمزح قليلا يا كونت، إنك إنسان خبيث. ولكن لنضع المزاح جانبا، إنك شخص يملأ قلبه الحقد والمرارة. إن الحياة معك تبعث على الكآبة والقلق، أنت دائم الشكوى، وكل الناس عندك وضعون أو أشرار. خبرني يا كونت، هل تذكر أنك ولو مرة واحدة قلت كلمة طيبة عن أحد؟ هذا استجواب؟ إننا نعيش معا في منزل واحد منذ 5 سنوات، وإلى الآن لم أسمعك مرة تتحدث عن الآخرين بهدوء وبلا مرارة أو سخرية. أي أذى ألحق بك هؤلاء الناس؟ هل تظن نفسك حقا أفضل منهم جميعا؟ ما ظننت ذلك قط، إنني مثلهم، وضيع شرير تملأ نفسي المرارة، رجل عجوز انتهى، رجل يحقر نفسه دائما. من أنا؟ ما أنا؟ لقد كنت حينا من الدهر رجلا غنيا جدا، كنت رجلا حرا سعيدا، أما الآن إني مجرد طفيلي، مهرج لا غناء فيه، أبدي سخطي واضطرائي لهم فيضحكون مني، وأضحك فيهزون رؤوسهم ويقولون في أسى لقد خرف العجوز، ولكنهم في معظم الأحيان لا يسمعون ما أقول على الإطلاق، ولا يلقون بالا إلي. ها هي ذي تنعق ثانية. ما هذه الذي تنعق؟ البوم، إنها تنعق كل مساء. دعيها تنعق، فلن تسوء الحال أكثر مما هي الآن. إيه يا عزيزتي سارة، لو أنني ربحت 100,000 روبل لأذهلتك بما كنت أفعل، وما كنت لترينني ثانية، لأنني كنت سأسافر بعيدا عن هذا الجحر، بعيدا عن إحسانكم اللعين، وما كانت قدماي لتطأ غبار هذا المكان ثانية إلى يوم الحساب. ماذا كنت تفعل لو ربحت هذه النقود؟ قبل كل شيء كنت أذهب إلى موسكو أشهد فرقة الغجر الغنائية، ثم بعدها كنت أسرع إلى باريس وأستأجر فيها منزلا، وأذهب بانتظام إلى الكنيسة الروسية هناك. وماذا أيضا؟ وكنت أقضي أياما جالسا إلى جوار قبر زوجتي مفكرا، بل ربما كنت أجلس إلى قبرها حتى أموت. ألا تعلمين أن زوجتي دفنت في باريس؟ كل هذا محزن جدا. هيا بنا، أتريد أن نعزف ثنائية أخرى؟ حسن جدا، أعد النوتة الموسيقية. يا ولد العزيز، لقد تخرجت فقط في العام الماضي وإنك لصغير ممتلئ بالحماس والنشاط، أما أنا ففي 35، ومن حقي أن أسدي إليك النصيحة. إياك أن تتزوج من يهودية أو من امرأة عصبية أو من امرأة متحلقة، ولكن عليك أن تختار امرأة عادية لا تتميز كثيرا عن الأخريات، امرأة غير لامعة لا تثير ضجة لا لزوم لها. وعلى العموم يا صديقي، ابن حياتك على نمط عادي، فكلما كانت الحياة سطحية رتيبة كلما كان ذلك أفضل. لا تحاول مناضلة الجماهير وحدك، لا تتعارك مع طواحين الهواء، ولا تحاول أن تنطح الجدران لتهدها، وتجنب بالله يا صديقي هذه الطرق الحديثة في الزراعة وهذا التعليم الجديد للفلاحين والخطب الحماسية. انطوي على نفسك وأنجز عملك الصغير، العمل الذي وهبك الله، ذلك أدنى إلى الإنسانية والشرف والصحة. أما عن حياتي أنا فكم كانت مضمية، كم كان فيها من الأخطاء والزلات والمتناقضات. من خالي؟ أنت هنا؟ أنت دائما تحوم حولي أينما حللت ولا تترك لي فرصة للتحدث فيها إلى أحد على الأفراد. يحسن بي أن أذهب وأغرق نفسي، فلن يعد لي مكان في الدنيا. إني آسف آسف. لماذا أغيت شعوره هكذا؟ حقا إني منهك الأعصاب، ويجب أن أجد لنفسي علاجا. يجب أن إيفانوف، لقد سمعت ما قلته، فسامحني إذا تحدثت بصراحة وبلا لف ودوران. إن في نبرة صوتك وفي طريقة حديثك إذا صرفنا النظر عن موضوع الحديث أنانية جامدة وقسوة كبيرة، فهناك إنسانة تربطها بك صلات قوية تموت بسبب هذه الصلات، أيامها معدودة، مع ذلك فأنت تستطيع ألا تشعر نحوها بأي حب، تستطيع أن تمضي في حياتك وتنصح الآخرين وتباهي بما لديك. أنا لا أستطيع التعبير جيدا عما أريده، فلست بارعا في الحديث، ولكنك بصراحة تثير اشمئزازي. ربما أنت تستطيع أن ترى الأمور بطريقة أفضل وأنت خارجها، وربما استطعت أن تنفذ ببصرك إلى نفسي، ومن المحتمل أن أكون مستحقا لتأنيبك. يبدو أن الخيل جاهزة، يجب أن أذهب لأغير ملابسي. إنك لا تحبني يا دكتور وأنت لا تخفي ذلك، وهذا شيء يستحق الثناء. إني أستحق اللعنة، لقد ضيعت الفرصة مرة أخرى، أنني لم أتحدث إليه كما ينبغي، أنني لا أستطيع التحدث إليه في هدوء. إن علي أن أقول كلمة واحدة فتضطرب نفسي ويلتصق لساني بسقف حلقي فلا أستطيع الكلام. كم أكره ذلك المخادع، ذلك الدعي المتعجرف، أنا أكرهه من أعماقي. ها هو ذا يتأهب للخروج بينما لا تجد زوجته البائسة سعادة في حياتها أكثر من أن تكون إلى جواره. إنه كل شيء في نظرها، كل الحياة، كم توسلت إليه أن يبقى إلى جوارها ليلة واحدة، ليلة واحدة، لكنه لا يستطيع. إنه يجد بيته خانقا ضيقا. إن ليلة واحدة يقضيها في بيته تدفعه إلى أن يطلق الرصاص على نفسه لما سيصيبه من سأم. يا لك من مسكين، يريد أن يجد متسعا يفكر فيه في عمل وضيع آخر. ولكنني أعرف، أعرف جيدا لماذا يذهب لزيارة آل يبديف كل مساء. أعرف حقا يا نيكولاس، إن هذا في منتهى القسوة. إنك تخرج كل مساء وتدعونا هنا وحيدين. إننا نأوي إلى الدراسة الثامنة لمجرد السأم. أرجوك يا ما خالي. أقبح هذه الحياة، ليست هذه حياتنا على الإطلاق. لماذا تخرج أنت ولا يسمح لنا بالخروج؟ لماذا؟ دعه يكنت وشأنه، دعه يذهب، اترك. وإلى أين تستطيعين الذهاب وأنت مريضة؟ إنك مريضة وغير مسموح لك بالخروج بعد غروب الشمس، وها هو ذا الدكتور يستطيع أن يؤكد ذلك. إنك لست طفلة يا أنا، ويجب أن تكوني عاقلة. وأنت يا خالي، لماذا تريد أن تذهب إلى هناك؟ إني أفضل أن أذهب إلى الشيطان، إلى جهنم نفسها. لو أنني استطعت الخروج من هنا لقد استبدت بالسأم، لقد أصابني السأم بالغباء. الكل قد تعب مني. إنك تتركني هنا لأسر عنها، ولكني على العكس أضايقها لدرجة الموت. دعه هو شأنه يا كنت، أرجوك دعه يذهب ما دام هو يجد الأمر مسليا. أنا، لماذا تتكلمين هكذا؟ أنت تعلمين أنني لا أذهب إلى هناك للتسلية، ولكن يجب أن أراهم من أجل هذه الكمبيالات التي عليك. لا أدري لماذا تحاول أن تبرر مسلكك. اذهب إلى هناك، فلا أحد يحاول منعك. لا داعي أن يضايق أحدنا الآخر، لا داعي لذلك على الإطلاق. نيكولاس يا ولدي العزيز، أرجوك أن تأخذني معك. أنت تعلم أنني لم أخرج منذ عيد الفصح. حسن حسن، فلتأتي معي، لكم ترهقونني جميعا. أتقبل حقا؟ مرسي مرسي. نيكولاس، هل أستطيع أن أرتدي قبعتك القش؟ أجل أجل أجل، تستطيع. شكرا، ولكن أرجو أن تسرع. شكرا يا المرام، شكرا. كم أنا متعب منكم جميعا، كم أنا متعب. يا إلهي، أنا ماذا أقول؟ أعلم أنني أتحدث إليك يا أنا بأسلوب لا يليق، وأعلم أن هذا لم يحدث من قبل. أن إني حسن، إلى الملتقى يا أنا، سأعود في الواحدة صباحا تقريبا. إيفانوف عزيزي، أرجوك أن تبقى. يا عزيزتي، يا فتاة البائسة المسكينة، أتضرع إليك ألا تمنعيني من الخروج كل مساء. أعلم أن هذه قسوة مني وأنانية، ولكن يجب أن تسمحي لي أن أكون أنانيا. إنني أجد البيت ثقيلا لا يحتمل. ما تكاد الشمس تغرب حتى أحس بوخزات ألم هائل تنتابني. ويا له من ألم، لا تسأليني لماذا، فأنا نفسي لا أعرف، لا أعرف حقا. إني أحس بالكآبة هنا، فأسرع إلى بيت اليبريف، وهناك تسوء حالتي، ثم أعود مكتئبا، وتظل الحال هكذا طول الليل. أنا إني يائس. ولكن إيفانوف، لماذا لا تبقى بالمنزل؟ دعنا نتبادل الحديث معك كما تعودنا أن نفعل. دعنا نتناول العشاء معا ثم نجلس لنقرأ. على فكرة، لقد تدربت على كثير من القطع الثنائية من أجلك. أتوسل إليك أن تبقى. إنني لا أفهمك، إن هذا يحدث منذ عام كامل، فما الذي غيرك هكذا؟ لا أعرف. ولماذا إذن لا تريد أن تصحبني معك عند خروجك في المساء؟ حسن، إذن سأخبرك ما دمت تريدين ذلك. إنه لمن القسوة أن أقول لك، ولكن من الخير أن أفعل. إنني عندما أحس بوخزات هذا الألم النفسي، فإنني لا أعود أحبك، فأفر هاربا منك. لا بد أن أفر من البيت. هذا كل شيء. ألم نفسي، أفهم ما تعني. أجل أفهم. إيفانوف، لماذا لا تحاول أن تغني وتضحك وتغضب كما تعودت؟ ابقى في المنزل ولنشرب معا ولنمرح، وعندئذ ستزول كآبتك في دقيقة واحدة. ألا تحب أن أغني لك شيئا؟ هل نذهب ونجلس في الظلام في مكتبك كما تعودنا، حيث تخبرني بسر كآبتك؟ عندما أنظر إلى عينيك ألمح فيهما العذاب، فأنظر إليهما وأبكي، وعندها سيحس كلانا بالراحة. ألا تذكر تلك الأغنية يا كوليا؟ تعود الزهور في الربيع، ولكن لا تعود البهجة. أنا ألا تبقى؟ اذهب. أنا صلي من أجلي. أنا لا أستطيع البقاء. أنا بتوبنا، إليك قاعدة عليك اتباعها. عندما تدق الساعة السادسة يجب أن تكوني داخل البيت وتبقي فيه حتى الصباح، إن رطوبة المساء مضرة بك. طوو أمرك يا سيدي. ولكن لماذا طوو أمرك هذه؟ إنني جاد فيما أقول. ولكني لا أريد أن أكون جاد. أرأيتِ؟ ها أنت ذي بدأت تسعلين. أين نيكولاس؟ أين نيكولاس؟ هل الحيب على استعداد؟ أوه، عفوا يا سيدتي، عيني ما ساءت يا محبوبتي. إلى اللقاء. عفوا يا سيدتي. يا له من مهرج. يا للأسف، أتسمع؟ الطباخون وسائق العربات يرقصون ويمرحون، أينما أنا أترك هنا وحيد. لوفوف، لما تسير هكذا؟ تعال أجلس. لا صبر لي على الجلوس. إنهم يعزفون مقطوعة الطير المغرد في المطبخ. جميل، أين كنت؟ أشرب الفودكا على المروج الخضراء. دكتور، ألا يزال والدك على قيد الحياة؟ مات أبي، أما أمي فما زالت على قيد الحياة. ألا تفتقد الحياة مع أمك؟ ليس لدي من الوقت ما أفتقد فيه شيئا. تعود الزهور في الربيع، ولكن البهجة لا تعود. من قال هذه الأبيات؟ ذاكرتي تخونني. أظن أن إيفانوف نفسه هو الذي قالها لي. أجل، يجب أن يكون هو. ها هي ذي البوم تنعق ثانية. لا بأس، دعيها تنعق. تعرف يا دكتور، لقد بدأت أفكر أن الأقدار قد خدعتني. هناك أناس كثيرون من المحتمل ألا يكونوا أفضل مني، ومع ذلك فهم سعداء لا يدفعون ثمنا لهذه السعادة. أما أنا فقد دفعت ثمن كل شيء، كل شيء، وكم كان الثمن باهظ. يا صديقي العزيز، لماذا تصر دائما أن تكون رقيقا معي؟ لماذا لا تريد إخباري بالحقيقة؟ أو تظن أنني لا أعرف ما هو مرضي؟ أنني أعرفه تماما، ومع ذلك فالحديث عن ذلك أمر ممل. معذرة، هل قصصت علي بعض الطرائف؟ كلا، لا أستطيع. أما إيفانوف فيستطيع. لقد بدأت أعجب من ظلم الناس. لماذا لا يجزون بالحب حبا؟ لماذا يردون على الإخلاص بالخديعة؟ قل لي، إلى متى سيظل أبي وأمي يكرهان؟ إنهما يعيشان على بعد 50 ميلا من هنا، ومع ذلك فإني أحس بكراهيتهما ليل نهار، بل حتى في نومي. ثم ماذا يمكنني أن أفعل إذا ما يحس إيفانوف من حزن وألم؟ إنه يقول إنه عندما يحل المساء يتسرب حبه لي شيئا فشيئا من قلبي، وذلك عندما يحل بي الضجر والسأم إنني أفهم ذلك. ومن المرجح أن ما يقوله حق، ولكن افرض أن حبه لي قد انتهى بالمرة. طبعا هذا مستحيل، ولكن إذا حدث، لا لا لا يجب أن أفكر في ذلك. أيها الطير المغرد، أيها الطير الجميل، أين أنت الآن؟ ما هذه الأفكار السوداء التي تنتابني؟ دكتور، أنت لست رب عائلة، ولذا فهناك كثير من الأمور لا تستطيع أن تفهمها. أيدهشك ذلك؟ والحق أنني أنا المندهش، مندهش منك. أرجو أن توضحي لي من فضلك، كيف يمكن لامرأة ذكية شريفة مثلك، امرأة تكاد أن تكون قديسة، كيف يمكن أن تسمح لنفسها بأن تخدع على هذا النحو الوقح، وأن يرمى بها في هذا الوحل؟ لماذا أنت هنا؟ ما الذي يربطك بذلك الإنسان الجامد العواطف الذي لا قلب له؟ ولكن لندع زوجك خارج الموضوع، ما الذي يربطك بهؤلاء الناس التافهين غير المهذبين؟ أوه يا إلهي، ذلك الكونت العجوز الأبله الدائم الشكوى، وذلك المحتال المنحط بوركن ذو الوجه المنفر. وضحي لي ذلك، لماذا أنت هنا؟ ما الذي يدفعك إلى البقاء في هذا المكان؟ لقد تعود إيفانوف أن يتحدث مثل ما تتحدث تماما، غير أن له عينين أوسع من عينيك، وعندما ينفعل وهو يتكلم يتقدان كالفحم المشتعل. استمر في حديثي. أوه، ما فائدة الحديث معك؟ أرجو أن تدخلي إلى البيت. إنك تنتقد زوج إيفانوف انتقادا شديدا، فكيف استطعت معرفته؟ هل من الممكن حقا أن تعرف رجلا هكذا في مدة 6 أشهر؟ إنه رجل مدهش يا دكتور، ولا شد ما أنا آسفة أنك لم تعرفه منذ 2 أو 3. حقا هو الآن منقبض منطوى على نفسه، لا يتكلم ولا يعمل أي شيء، ولكنه في الماضي كم كان كذابا. لقد وقعت في حبه من النظرة الأولى. نظرت إليه نظرة واحدة، وعندها كان الفأر في المفيض. قال لي تعالي معي، وفي الحال قطعت صلاتي بكل من أعرف ورحلت معه. أما الآن فالأمر يختلف، إنه الآن يذهب إلى بيتي بديف ليسلي نفسه مع نساء أخريات، أما أنا فأجلس في الحديقة وأنصت إلى نعيق البوم. دكتور، هل لك إخوة؟ أوه كلا، ليس لي إخوة. ماذا بك الآن؟ ماذا حدث يا أنا؟ دكتور، إنني لا أستطيع، سأذهب إلى هناك. تذهبين؟ إلى أين؟ إلى حيث ذهب. إني ذاهبة، أرجو أن تعمر بتجهيز الخير. أوه، إنني أرفض بالمرة أن أعالج أي شخص في مثل هذه الأحوال. لا يدفعون لي كوبك واحد ثم يضايقونني أشد المضايقة. كلا، لقد انتهيت منهم، هذا آخر عهدي بهم. المنظر حجرة الاستقبال في منزل ليبيديف. الأثاث أثري قديم، هناك تحف وشمعدانات وصور، عدد من الضيوف من الرجال والنساء. أوه عزيزتي مرفوشة باباكينا، أهلا بك وسهلا. مايدة، كيف أنت يا مايدة؟ تهنئي بعيد ميلاد ابنتك. كتب الله لها. شكرا، شكرا لك يا عزيزتي. كم أنا مسرورة جدا. أن كيف حالك؟ شكرا، إنني بخير. مساء الخير أيها الشباب. مساء الخير. شباب، إنك تتكلمين كما لو كنت امرأة عجوز. أحس أنني تخلفت عن صفوف الشباب. يا الله، لماذا؟ إنك حقا أرملة، ولكنك شابة رائعة الجمال. جافريلا، لماذا تقدم الشاي هكذا؟ لماذا لا تحضر بعض الفراولة أو بعض الفواكه المحفوظة؟ شكرا، شكرا جزيلا، أرجو ألا تتعبي نفسك من أجلي. هل جئت عن طريق موشكينو يا مارفا بابكينا؟ لا، لقد أخذت طريق زايمش فهو أفضل. نعم نعم بالطبع. معي أسان. الأوراق اليانصيب ترتفع ثانية وبسرعة يا عزيزة زنايدة، هل تتصورين ذلك؟ لقد كانت تذاكر السحب الأول 270 تماما، والسحب الثاني كان تقريبا 250. ها، إن ذلك لم يحدث من قبل. إن الذين يملكون عددا من هذه الأوراق محظوظون. لا لا، ليس تماما يا عزيزتي، فرغم أن الثمن مرتفع فهو لا يعتبر استغلالا طيبا لأموالهم. إن التأمين فقط كاف لإفلاسهم. قد يكون ذلك يا عزيزتي، ولكن الجميع يأملون في الربح. فليرحمنا الله. وأعتقد أيتها السيدات أن أي إنسان لديه رأس مال يعتبر في مركز خطير جدا في هذه الأيام، بل في مركز أخطر من أن يتكلم فيه. هذا حق، هذا حق. ليس من الذوق أن تتثاءب هكذا وسط السيدات. معذرة يا سيدتي، إنني لم أقصد أن معذرة، معذرة. اثنين كرو فات. يا إلهي، يا للسام، هذا الشيء ممل، إنه كاف ليقتل المرء. ليبدف، تعال معي يا ليبدف. ما الفكرة في أن تجلس وحيدا هكذا؟ هي لك من مضيف، تعال فاجلس هنا مع الضيوف. يا لها من حياة. أوه بابا كينا، ها هو ذا شعاعنا الصغير من الشمس الساطعة، قطعتنا الصغيرة من الحلوى. كيف أنت يا محبوبة قلبي؟ شكرا، شكرا لك، إنني على خير حال. شكرا لله على ذلك، شكرا لله. حسن، حسن. جافريلا، بصحتك يا سيدي. صحتي حقا، حقا إنني أشكر لله أنني ما زلت على قيد الحياة. زنايدة، أين ساشا؟ أين ابنتنا؟ والآن أخبروني، لماذا لم نربح دورا واحدا؟ لماذا خسرنا؟ سأخبرك لماذا خسرنا يا رجل العزيز. ما دمت لا تحسن اللعب فلا تشترك فيه. ما لك أن تتدخل في ألعاب الآخرين فتحتفظ بورقة الآس التي كانت معك ولا تستطيع الانتفاع بها. أنصتوا أنصتوا يا أصدقائي أنصتوا. كان معي الآس والدام والرواح والفليه وثمانية كارو وآس سبيسي واحد، ولم يكن ينقصني سوى قلب واحد صغير، وهي هي سمحتها السماوات، لم تستطع أن تتريث في اللعب فأعلنت أن ليس في يدي المجموعة الرابحة. لقد كنت أنا الذي تسببت في الخسارة. اتركيني، هذا لا يتفق أبدا مع العقل. لقد كان عندي الآس، كان عندك الدام، كان عندك احكم أنت لبديف. كان معي الآس والرواه والدام والفليه والثمانية، كل هذا ثروه. لا تصح هكذا، دعني وحدي أرجوك دعني. كوشي كوشي، كنت أنت السبب في خسارتنا. أنا يا أبدوديا. علي اللعنة إن لعبت مرة أخرى مع هذه السمكة العجوز. أخ، إن دمائي تنخلي. سمكة العجوز، سمكة أنت نفسك. حسن، إنك أنت أيضا حادة الطبع يا جدتي. ولكن من؟ هذه ولا شك جوهرتنا النادرة. إنها هنا طيلة الوقت وأنا كالدجاجة العمياء لا أراها. يا عزيزتي الصغيرة، كم أنا مسرورة برؤيتك. دعيني أنظر إليك يا ذرتي الغالية. لا تخافي، لن تؤذيك نظراتي، فلا تعتوه. قد بدأت كلامها الكثير. خير من ذلك أن تبحثي لها عن زوج. سأريك أنني سأفعل. قبل أن أموت وأدفن ستكون هي وساشا قد تزوجته، وسأشنق نفسي إن لم أفعل. أقول قبل أن أموت وأدفن. ولكن أين هم في أيامنا هؤلاء الأزواج؟ ها هم أزواج المستقبل يجلسون متلاحمين كمجموعة من الزيكة المبلولة. ليس هكذا تماما، إنها مقارنة غير مناسبة. إن هؤلاء الشبان يفضلون أن يظلوا عزابا، والأحوال الاجتماعية هي المسؤولة عن ذلك. كفى فلسفة أرجوك، فإنني لا أحبها. الجو جميل اليوم يا أبي، ومع ذلك فأنتم تجلسون في هذه الحجرة المغلقة. ساشا عزيزتي ساشا، ألا ترين أن باباكينا معنا هنا؟ آسفة. كم أنت مترفعة يا ساشا، إنك لم تحضري لزيارتي منذ مدة طويلة. تهنئي يا عزيزتي ساشا، تهنئي بعيد ميلادك. شكرا لك. أجل يا عبدوتيا، من الصعب أن تحصل الفتاة على زوج في هذه الأيام، وليست المشكلة فقط مشكلة الزواج، ولكن أيضا نوع هذا الزوج. إنك لا تستطيعين الحصول على رجل رقيق لطيف. شباب اليوم في رأيي لا طعم لهم، كالطعام الذي لم ينضج جيدا. كان الله في عونهم، إنهم لا يحسنون آداب الرقص أو الشراب أو الحديث. ولكنهم أساتذة في الشرب، طالما أعطيتهم خمرا ليشربوا. ليس ثمة براعة في مجرد تناول الشراب، فالحصان أيضا يمكنه أن يشرب. يجب على المرء أن يشرب الخمر في رقة وبمهارة. في سالف الأيام كان الشاب ينكب على دراسته طوال اليوم، وفي المساء يهرع إلى أول ملهى يصادفه، وهناك يرقص ويمرح مع النساء، ويستطيع أيضا أن يقص عليهن قصصا لطيفة ويتفلسف حتى يتعب لسانه. أما شباب هذا الجيل فأنا لا أستطيع أن أفهمه أبدا، فليس فيه خير للناس أو للحيوان. في هذه الناحية كلها يوجد رجل واحد على خلق، ولكنه متزوج، ويبدو أنه هو الآخر، قد بدأ يضل السبيل. ومن هو؟ نيكولاي إيفانوف. نعم، إنه رجل لطيف لكنه مبتئس جدا. أنت على حق يا عزيزتي، ولكن كيف يمكن أن يكون سعيدا؟ أي خطأ ارتكبه هذا المسكين؟ تزوج من يهودية منتظرا أن تحصل على ثروة طائلة من والديها، ولكنها لم تحصل على روبل واحد. فمنذ اليوم الذي خرجت فيه عن عقيدتها ودينها من أجله، تبرأ منها أبواها وأنزل عليها لعنتهما، لذلك لم يحصل على روبل واحد في النهاية. لا شك أنه آسف على ما فعل، ولكن بعد فوات الأوان. أمي، ليس هذا حق. بل إنه حق يا ساشا، إن كل إنسان يعلم ذلك يا عزيزتي. أنت نفسك تعلمين أنه لو لم يكن يطمع في مالها لما تزوج من يهودية. لم يكن أمامه ما يكفيه من الفتيات الروسية؟ الحق أنه أخطأ يا عزيزتي. أجل أجل، لقد أخطأ. يا الله، إنه الآن يجزيها شر الجزاء. إنه لأمر يدعو إلى الضحك. إنه أحيانا يعود إليها من هذا المكان أو من غيره، ويتوجه إليها على الفور مبادرا إياها بقوله: إن والديك قد خدعان، هيا اخرجي من بيتي. وإلى أين تذهب؟ والداها لن يقبلاها ثانية. يجب عليها إذن أن تعمل كخادمة، ولكنها لم تتعود حتى هذا العمل، ولذلك فهو ينهارها ويضطهدها إلى حد أن الكونت يضطر للدفاع عنها، ولولا ذلك لكان قد أرسلها عاجلا إلى القطر. إنه أحيانا يغلق عليها باب المخزن ويأمرها أن تأكل الثوب، مزودا إياها بوابل من الشتائم، ويأمرها أن تبتلعه فتأكل الثوم حتى تنتفخ انتفاخا فظيعا. ولكن أبي، كل هذا كذب. هو حسن حسن، وما في ذلك، فليتحدثوا في هذا الهراء ما شاء لهم الحديث. جبريلا. نعم سيدي. الفتح. وهكذا حل الخراب بهذا المسكين يا عزيزتي. إن أحواله المالية في أسوأ حال، ولو أن بوركين لا يعنى بأعمال مقاطعته لما استطاع هو أو تلك اليهودية أن يجد ما يأكلان. أما نحن يا عزيزتي فيعلم الله كم نقاسي بسببه. حقا؟ أجل كم نقاسي. هل تصدقين يا عزيزتي إنه مدين لنا الآن ب9,000 روبل استدناها في الثلاث سنوات الأخيرة. 9,000؟ هاجل، إنه زوج العزيز ليبيديف هو الذي أقرضه. إنه لا يستطيع أن يميز بين من يصح أن يقرضه وبين غيره. أنا لا أشكو من عدم سداد رأس المال، كان الله في عونه، ولكن ما أريده هو أن يدفع لنا الفوائد منتظمة. أمي، لقد قلت لنا ذلك أكثر من 1,000 مرة. وماذا في ذلك؟ لماذا تدافعين عنه هكذا؟ ولكن كيف يطوعك قلبك لتقول هذا الكلام عن رجل لم يسبب لك أي أذى أي ضرر ألحقه بك؟ إنني أحترم إيفانو، وطالما اعتزت بمعرفته، ولكنني أستطيع أن أقول أيضا فيما بيننا إنه رجل يحب المغامرة. إذا كان هذا هو ما تشعره به نحوه فأنا أهنئك. وبرهانا على ما أقول سأخبركم بما نقله إلي مستشاره أو مدير أعماله بوركن. ماذا؟ منذ 2 سنوات عندما انتشر المرض بين قطيع الأبقار، اشترى إيفانوف عددا كبيرا منها وأمن عليها ضد. أجل أجل، أذكر ذلك، لقد أخبروني بذلك من قبل. لقد أمن عليها، وهل تعلمين بعد ذلك ما حدث؟ حقنهم بميكروب الطاعون ثم حصل على التأمين. أوه، ولكن كل هذا هراء، لم يفكر أحد في شراء قطيع أو إصابة قطيع بالمرض عمدا. إن بوركن هو صاحب هذه الفكرة التي أخذ يدعو لها في كل مكان حتى اكتشف إيفانوف ذلك الأمر، وعندها ظل بوركن يطلب منه العفو 2 كاملين. إن خطأ إيفانوف الوحيد هو ضعف شخصيته، لذلك لم يطاوعه قلب أن يطرد بوركن. إنه يثق في الناس أكثر من اللازم، وهم ينتهزون ذلك فيسلبونه ويغتصبون منه كل شيء. فلو أنه أظهر ميله إلى شخص ما ووثق به، لاستطاع هذا الشخص أن يكون من وراء هذه الثقة ثروة كبيرة. ساشا، لا تنفعل كثيرا لهذا الأمر، هذا يكفي. ولكن لماذا لا يتحدثون دائما إلا بهذا السخف؟ هذا شيء ممل. إيفانوف إيفانوف إيفانوف، ليس لديهم ما يتحدثون به سوى إيفانوف. إنني مندهشة لصبركم أنتم أيها الشباب. ألا يضايقكم الجلوس هنا في هذا الجو الخانق؟ تحدثوا في شيء مفيد. حاولوا تسلية هؤلاء الفتيات. افعلوا أي شيء. أم لا وسيلة للحديث عندكم إلا إيفانوف؟ ألا يستطيعون المرح أو الغناء أو الرقص أو أي شيء آخر؟ هذا حق. وبخيهم كما ينبغي. استمعوا إذن، أرجو أن تسدوا إلي جميلا. إن كنتم لا تريدون أن ترقصوا أو تغنوا أو تضحكوا، إن كنتم تضيقون بكل هذا، فحاولوا ولو مرة واحدة على سبيل الاستثناء أن تجهدوا أنفسكم وتفكروا في شيء فاكه بديع يمكن أن يدخل إلى أنفسنا السرور. لا يهم أن يكون ذلك نابيا أو خارجا عن اللياقة، ما دام طريفا فكها. وإن كنتم تستطيعون أن تعملوا عملا ولو صغيرا تافها يدفعنا نحن الشابات بما فيه من طرافة أن ننظر إليكم بإعجاب ولو مرة واحدة في حياتنا، إن كنتم تستطيعون فلماذا لا تفعلون؟ ألستم تحبون أن تظفروا بإعجابنا؟ أوه أيها السادة، إنكم لحفنة من المساكين كلكم، حفنة من المساكين. إن مجرد النظر إليكم كاف لأن يجعل القطة تجهش بالبكاء. ولقد أخبرتكم 1000 مرة وسأستمر في قولي، إنكم حفنة من المساكين، مجموعة من البؤساء. من الذي يخطب هنا؟ أنت يا ساشا؟ تهنئي بعيد ميلادك يا عزيزتي، أرجو لك حياة مديدة. أوه شابيلسكي، كونت شابيلسكي، مرحبا بك. من أرى؟ عزيزي الكون. آه اثنتان من صاحبات البنوك على أريكة واحدة، جميل رؤيتكما على هذا النحو. كيف حالك يا زينايدا؟ كيف حالك يا معبودتي باباكينا؟ بخير. هذا إيفانوف. مساء الخير. مساء الخير، كم أنا مسرورة برؤيتك. مساء الخير إيفانوف. مساء الخير كول، إنك لتزورنا نادرا يا كول. جافريلا بعض الشاي، تفضل بالجلوس، تفضل بالجلوس أرجوك يا كول. هذا أنت إيفانوف؟ مساء الخير. مساء الخير. يا كول، ما هذه المصادفة العجيبة التي جاءت بك إلى هنا؟ هذا مدهش حقا، لماذا لا تأتي لرؤيتنا؟ هل أنت غاضب أم هناك سبب آخر؟ وكيف آتي لزيارتكم وبأية وسيلة؟ هل سأركب كالصحرة عصاة مكنسة أم ماذا؟ أنا لا أملك خيلا على الإطلاق، وإيفانوف لا يريد أن يصحبني معه لكي أبقى في البيت أسر عن زوجته سارة حتى لا تحس بالوحدة. أما إذا كنت تريد أن أزورك فأرسل إلي خيلك لتحضرني، وعندئذ ستجدوني إلى جوارك في التو والله. لا لا لا لا لا، إن زينايدا تفضل الموت على أن تقرض خيولها لأحد. أو يا زميلي العزيز، يا صديقي العزيز، يا صديق الشباب، ألا تعلم أنك أنت أعز لدي من أي إنسان آخر؟ فأنا وأنت البقية الباقية من الجيل القديم. أو ماذا يقول الشاعر؟ فيك أحب آلام الماضي وأيام شباب الضائع. لا أكون مازحا إذا قلت لك إنني أحس برغبة في البكاء. تعال تعال تعال. دعني أرجوك، تفوح منك رائحة كرائحة مخزن النبيذ. يا صديقي العزيز، أنت لا تستطيع أن تتصور أنني فقدت كل أصدقائي، حتى أنني أحيانا أكاد أشنق نفسي من السأم. تعال تعال. اسمع، إن زوجتي زينايدا قد أبعدت عنا كل الناس الطيبين لإقراضها المال بالفوائد، حتى لم نعد نعرف سوى هؤلاء التافهين الذين تراهم. والآن تناول بعض الشاي. جافريلا جافريلا سيدي، قدم الشاي لكون. لماذا تقدم الشاي هكذا؟ لما لم تحضر بعض الفواكه المحفوظة أو بعض الفراولة أو أي شيء آخر؟ إيفانوف، أرأيت؟ ألم أقل لك؟ لقد تراهنت معه على أن زينايدا ستقدم لنا فواكه محفوظة ساعة وصولنا. يسرك أن تضحك من الناس دائما كعادتك يا كون. لقد صنعوا من الفواكه المحفوظة 20 برميلا ولا أدري ما الذي سيفعلون بها. أما زلت تكونين ثروة يا زينيدة؟ أعتقد أنك تملكين الآن 1,000,000 أو نحو ذلك. نبدو لمن لا يعرف أننا أغنى من أي إنسان، ولكن من أين يظنون أننا نحصل على المال؟ إنها مجرد أقاويل كاذبة. أعرف هذا، إنك لا تحسنين جمع المال. ليبدف، قل لي بشرفك، هل اقتصدتم 1,000,000؟ أنا لا أعلم شيئا، سل زينيدة. وأنت يا بابا كينا، يا حمامتنا الثمينة الجميلة، انظروا إنها تزداد حسنا وجاذبية يوما بعد يوم. هذا ما تفعله النقود بالنساء. شكرا يا صاحب السعادة، ولكني لا أحب السخرية. ولكن يا عزيزة المليونيرة الصغيرة، أو تحسبين هذا سخرية؟ إنها صيحة من القلب. وما دعاني إلى هذا الحديث سوى شعور الزائد نحوك. إنني أحبك. أنت وزينيدة أحبكما حبا يفوق الوصف. كم أنا مسرور، كم أنا فرح من كل قلبي. أنا لا أستطيع النظر إلى إحداكما دون أن تستفار عواطفي. أنت دائما كما تعودت أن تكون يا كون. جافريلا، سيدتي، أطفئ الشموع. ما فائدة تركها موقدا هكذا ما دمتم لا تلعبون؟ حسنا سأطفئها أنا يا زينيدة. إيفانوف، كيف حال زوجتك؟ ليست على ما يرام، لقد أخبرني الدكتور اليوم، بل وأكد لي أنها مريضة بالسل. حقا؟ يا للمسكينة، إننا جميعا نحبها. هراء هراء هراء، إنها ليست مريضة بالسل، إنها خدعة طبيب. لا شيء سوى أنها خدعة أراد أن يتردد بها على البيت فاخترع مرض السل، وسيلة لا بأس بها حتى لا يغار الزوج. خالد، أما من جهة سارة نفسها فأنا لا أثق في كلمة منها أو حركة، كما أنني طيلة حياتي لم أثق أبدا لا بالأطباء ولا بالمحامين ولا بالنساء. هو هو كل ذلك حيل واحدة. إنك إنسان عجيب، إنك تكن في نفسك كرها للناس وتحمله معك كما يحمل الطفل لعبة جديدة. حسن، إنك لا تتوقع مني أن أشفق على كل أولئك المخادعين والمحتالين، هل تتوقع ذلك؟ ولكن أين ترى هؤلاء المخادعين والمحتالين؟ حقا إن هذا لا ينطبق على الحاضرين، ولكن دائما لكن إن كل هذا ليس إلا تمثيل. تمثيل؟ إنك محظوظ، إذ ليست لديك أي نوع من الفلسفة في الحياة. وماذا تكون فلسفتي في الحياة؟ إنني فقط أجلس منتظرا اللحظة التي ألفظ فيها النفس الأخير. هذه فلسفتي في الحياة. أنا وأنت يا أخي قد جاوزنا السن التي يفكر فيها المرء في فلسفة الحياة. جافريلا، لقد تناولت كثيرا من جافريلا، انظر إلى لون أنفك. لا يهم يا صديقي العزيز، فإنني لن أتزوج هذا المساء. لم يزرنا دكتور لوفوف منذ زمن طويل، لعله نسينا تماما. إنه تسليتي المفضلة، نثار الشرف. لا يستطيع أن يطلب كوبا من الماء أو أن يشعل سيجارته دون أن يخبرك أنه نبيل وشريف. في مشيتي وفي حديثي تجد منقوشا على جبهته تلك العبارة، إني رجل شريف. إنه رجل ضيق الأفق متعصب. فلنفتح الطريق أمام العمل الشريف. يطبق القوانين في كل خطوة يخطوها كأنه بغبغاء. في نظري أن كل من لا يطبق القانون يكون وحدا دنيئا. فلو رأى مزارعا ناجحا يحيا كما يحيا البشر، فإن ذلك في نظره يعني أنه وغد يجري وراء المال. ولو رآني ألبس سترة من القطيفة ولي خادم خاص يعينني حين ألبس، فإن ذلك يعني أنني جني مستعبد للناس. إنه شريف جدا، شريف إلى حد أنه يوشك أن ينفجر من الشرف كالبركان الثائر، وأنا أخاف منه حقا، لأنني أحس دائما أن من الجائز أن يكيل لي لكمة في وجهي أو يدعوني دنيئا في غمرة شعوره بالواجب. إنه جد متعب، ولكنه مع ذلك يعجبني، فهو مخلص إلى حد كبير. وأي إخلاص! لقد حضر إلي في الليلة الماضية وبلا أدنى مناسبة بادرني بقوله: كيف أنت منفر يا كون؟ أشكرك شكرا جزيلا، ولم يكن هذا مجرد سذاجة، وإنما هو يفعل كل ذلك متعمدا، فقد كان صوته يرتعش وعيناه تحترقان وركبتاه ترتجفان. حقا يجدني بغيضا منفرا، وهو شيء طبيعي إلى حد ما، بل إني أحس ذلك بنفسي، ولكن لماذا يقول ذلك في وجهي؟ إنني رجل لا يساوي شيئا، ولكني رجل قد على الشيب رأسه، فيا له من شرف قاس لا دفع فيه. اهدأ اهدأ، لا تنسى أنك كنت يوما ما شابا، فينبغي أن تقدر. أجل، كنت شابا وطائشا، وكنت أعلم من هم المخادعون والوقحاء والمنافقون، ولكني لم أقل أبدا للص أنت لص في وجهه، ولم أتحدث قط عن حبل المشتقة في منزل رجل محكوم عليه بالإعدام. أما هذا الطبيب الغبي فإنه يحسب نفسه خير الناس جميعا، إنه يتمنى لو أتاح له القدر يوما باسم المبادئ والمثل العليا أن يطيل من لكبات على مرأة من الناس. كل الشباب لهم زلاتهم. كان لي خال وكان من أتباع هجل، كان بيته دائما مملوءا بالضيوف، وبعد كأسين أو ثلاثة كان يقف على أحد الكراسي ثم يصيح فيهم: إنكم جهلة، أنتم قوى الظلام، إن فجر حياة جديدة، إلى آخره إلى آخره، ويستمر هكذا في محاضرتهم. وماذا كان يفعل الضيوف؟ وكانوا يستمعون إليه وهم ماضون في الشراب. في ذات مرة تحديته إلى المبارزة. هذا؟ تتصورون، تحديت خالي، وقد حدث ذلك بسبب لورد بيكون على ما أذكر، وكان الله في عون ذاكرة الضعيفة. كنت أجلس تماما كما يجلس شابيلسك الآن، وفجأة سأله أحد الأصدقاء سؤالا. نعم، هذا بوركن، إني أسمع صوته، إنه روح الحفل. ها أنفا. ساشا، أيتها السنيورين النبيلة، هل لي أن أهنئ الكون بعيد ميلاد زهرة شريفة نبيلة مثلك؟ أتسمحين لي أن أقدم لك دليلا على إعجابي؟ هذه الصواريخ وهذه الشموع الرومانية، إنها من صنع يدي، لعلها تنير الليل كما تنيرين أنت ظلام هذه الحياة. لماذا لا تطرد هذا اليهود الخائن يا إيفانوف من بيتك؟ يا سيد ليبديف، أقدم لك احتراماتي. مساء الخير إيفانوف، أنت الذي يتولاني برعايته، ها هو ذا نيكولاي. هذه رفيعة القدر زنايدا زبشنا. مرحبا يا بوركين. ومرفا إيغروفنا. الذرة العظيمة الغالية أفدوتيا نظروفنا. صاحب السعادة الكون. إنه روح هذا الحفل، فبمجرد حضوره يزداد الحفل بهجة، ألا تلاحظون ذلك؟ لقد تعبت، لقد حييت كل منكم على حدة، أليس كذلك؟ ما الأخبار يا سادة؟ أليس هناك شيء خاص؟ شيء ذو رائحة قوية؟ سيدتي زنايدة. أجل يا بوركي. استمعي جيدا يا أم العزيزة، بينما كنت في طريقي إلى هنا، جافريلا أحضر لي بعض الشاي. بينما كنت في طريقي إلى هنا رأيت بعض الفلاحين ينزعون قشور شجيرات الصفصاف التي تملكينها على ضفة النهر. لماذا لا تؤجرين أشجار الصفصاف هذه؟ لماذا لا تطرد هذا الخائن يا إيفانوف؟ هذا صحيح يا بوركي، وإن لم يخطر هذا ببالي قط. ماذا تفعل؟ لا غنى لي عن هذه التمرينات. والآن يا ممان عزيزة، أليست هناك لعبة نستطيع أن نتسلى بها؟ إنني في حالة معنوية طيبة وأشعر بانتعاش. ها أنا ذا أنفذ بين يديك. فلنفكر في شيء مسلى، فكلنا هنا يحس بالضيق. حقا أيها السادة، ما هذا الحزن الذي يعلو وجوهكم؟ إنكم تجلسون كالمحلفين في ساحة القضاء. دعونا نلعب شيئا، ماذا تفضلون؟ المسكة؟ الرقص؟ أم المفرقعات والصواريخ؟ إذا هيا بنا إلى الحديقة، اتبعوني جميعا. نيكولاي إيفانوف، إيفانوف ألا تأتي؟ تعال وراي، تعال. لماذا تبدو اليوم حزينا جدا هكذا؟ أشعر بصداع يا ساشا، كما أنني مكتئب أيضا. تعال إلى غرفة الاستقبال. هيا بنا. هذا هو ما أحب. إن بوركين شاب ممتاز حقا، لم يمض على وجوده دقيقة حتى بعث المرح في البيت كله. عندما يكون الجميع في الحديقة فلا داعي لأن تحترق هذه السموع القيمة. زنايدة، يجب أن نقدم لضيوفنا بعض المأكولات. انظر إلى كل هذه السموع، لا عجب أن يظنون الناس أثرياء. زنايدة، لماذا لا تقدمين إلى هؤلاء الناس شيئا ليأكلوه؟ إنهم شباب ولابد أنهم شعروا بالجوع. لقد إن الكونت لم يفرغ فنجانا، يا له من إسراف في استعمال السكر. يا إلهي يا إلهي، يا لها من امرأة. سأذهب أنا أيضا إلى الحديقة. لقد خرجوا جميعا إلى الحديقة. هذا هو الموقف يا ساشا. كنت قد تعودت في الماضي أن أفكر كثيرا وأعمل كثيرا ولم أكن أشعر أبدا بالتعب، أما في هذه الأيام فأنا لا أفكر في شيء ولا أعمل أي شيء، ولكني أحس بإرهاق لا يفارق جسمي وعقلي، ثم إن ضميري يقلقني ليل نهار. أحس أني ملوم وأني أخطأت، ولكن كيف لا أدري. ثم هناك مرض زوجتي والحاجة إلى المال والشقاق الدائم والباحثون عن الفضائح والأحاديث التافهة، ثم هذا الغبي بوركن. لقد أصبح بيتي بغيضا إلي والبقاء فيه أقسى من العذاب. أقول لك ذلك صراحة يا ساشا، حتى صحبة زوجتي التي تحبني أصبحت لا أطيقها. ساشا، أنت صديقة قديمة وأرجو ألا تزعجك صراحتي. لقد جئت إلى هنا الآن كي أسرع عن نفسي، ولكني على العكس أحس بالضيق حتى في هذا المكان، وبي رغبة شديدة في العودة إلى البيت. أرجو منك المعذرة، سأعود الآن إلى منزلي في هدوء. إيفانوف، إنني أفهم مشكلتك. إنك وحيد، أنت في حاجة إلى صحبة إنسان تستطيع أن تحبه ويستطيع هو أن يفهمك. إن الحب وحده هو الذي يستطيع أن يجدد حيويتك. أيستطيع الحب ذلك حقا يا ساشا؟ إن آخر ما يمكن أن يحدث هو أن يبدأ عجوز ثان مثلي علاقة غرامية جديدة، وقان الله هذا المصير. لا يا صغيرتي الذكية، ليس الحب هو ما ينقصني. إنني أقول لك وأشهد الله على ما أقول، إن في استطاعتي أن أتحمل أي شيء، القلق والاكتئاب والإفلاس وفقد زوجتي والشيخوخة المبكرة والوحدة، ولكني لا أستطيع أن أتحمل الاحتقار والكراهية التي أحسهما نحو نفسي. إنني أموت خجلا عندما أفكر في أنني أنا ذلك الرجل الصحيح القوي، قد انقلبت إلى شخصية مترددة كهاملت أو مانفريد أو غيرهما من هؤلاء الذين لا يضر وجودهم ولا ينفع. بعض الناس قد يسرهم أن يقال إنهم كهاملت أو أشباهه، ولكني أرى ذلك عارا يصدم كبريائي، فيثقل على أنفاسي إحساس رهيب بالخجل وأتعذب. إيفانوف، فلنهرب إلى أمريكا. إني أحس أني أكسل من أن أسير إلى هذا الباب وأنت تحدثينني عن أمريكا. أنت محقة يا ساشا في أن تجد الحياة هنا شاقة. إنني عندما أنظر إلى هؤلاء القوم الذين يحيطون بك أحس بالخوف. بمن تستطيعين الزواج هنا؟ لا أحد، اللهم إلا ضابطا من الذين يمرون بالناحية أو طالبا ينتزع في هذا المكان. هذه والدتك، معذرة يا ساشا، سألحق بك. زنايدا زافيشنا، أريد أن ألتمس منك شيئا. وما هو يا إيفانوف؟ الحقيقة أن أنت تعلمين أن الكمبيال تستحق الدفع بعد باكر، فهل لا أسديت إلي جميلا بتأجيلها أو بأن تسمحي لي بإضافة الفوائد إلى رأس المال؟ فإنني الآن لا أملك مالا بالمرة. ولكن يا عزيزي إيفانوف، كيف أستطيع؟ كيف يمكنني ذلك؟ لا لا، أرجوك لا تطلب هذا، لا تعذب امرأة منكودة الطالع مثلي. آسف. يا إلهي، كم أخافني قوله، إن جسمي كله يرتعش. كان مع الآس والرعى والدم والثمانية كلها كانوا، وأسستني واحد قد وضع ذلك لم تعلن عن أوراقها. أوه يا إلهي يا إلهي، كم أود أن أمزقها إربا إربا، تلك الشحيحة زينايدا، أمزقها إربا. ها أنا ذي، إني هنا في هذا البيت منذ الخامسة ولم تقدم لي حتى قطعة من السمك الرخيص. يا له من بيت ويا له من ناس. أوه، أشعر بساء من بالغ، أوشك أن أضرب رأسي في الحائط من فرط السأم. يا له من بشر، فليسامحهم الله جميعا. يخيل إلي أنني سأعوي كالذئب وأعض الناس من شدة الجوع والضجر. كم أود أن أمزقها إربا. سامحني الله. هل نذهب لنبحث عن شيء نأكله؟ أظن أن هناك بعض البراندي في البوفيه. لا تهتم، سيصرون لرؤيتي. لا أحد هنا، أظن أنهم في الحديقة. ولكن خبريني، لماذا أتيت بي إلى هذا المكان الذي يشبه عش الصقور؟ ليس هذا المكان مناسبا لنا، فإن الشرفاء لا يستطيعون التنفس في هذا الجو. استمع إلي أيها الرجل الشريف، ليس من اللياقة أن تصحب سيدة معك إلى الخارج ثم لا تتحدث عن شيء إلا شرفك طوال الوقت. قد يكون ذلك من دواعي الشرف، ولكنه مع ذلك أمر ممل. لا تحدث امرأة عن فضائلك، دع الناس يكتشفوا ذلك من تلقاء أنفسهم. عندما كان عزيزي نيكولاي في سنك تقريبا، كان لا يفعل أكثر من أن يغني لمن يلقى من النساء ويقص عليهن قصصا لطيفة ومسلية، ولذا فقد كنا نعرف جميعا أي رجل هو. لا تحدثيني عن عزيزك إيفانوف، فأنا أعرف كل شيء عنه. أنت رجل طيب حقا يا دكتور، ولكنك لا تفهم شيئا. هلما بنا إلى الحديقة، إنه لم يتعود أبدا أن يقول إنني شريف أو إنني لا أستطيع التنفس في هذا الجو، ولم يكن يتحدث أبدا عن الصقور أو البول أو التماسيح، كان يدعو الحيوانات وشأنها. ولكنه عندما كان يغضب من شيء كان يقول لي، لم أكن منصفا فيما فعل، أو كان يقول إنني آسف من أجل ذلك الرجل. هكذا كان سلوكه. إذا لم يكن هناك شيئا بالمرة في حور الطعام، فلا بد أن هناك شيئا في المطبخ أو في أي مكان آخر. فلنذهب إلى المطبخ إذا. أوه باباكينا، أين تذهبين؟ تعالي. يا للتأم، هذا الشيء يضايق. إنهم جميعا لا يفعلون شيئا سوى أن يتمشوا قليلا أو يجلسون متصلبين وكأنما قد ابتلعوا قطعا من الحديد. إن عظامي قد تخدرت من شدة السأم، يجب أن أزيل ما بساقي من التصلب. بابا كينا تعالي تعالي أقبلك. الله الله، على أنه اتركني، ابعد يديك عني، انا اتخجل ايضا. يعلم الله ما الذي سيظنه الكون الان. دعني يا سعادة روحي وامل قلبي. اقرضيني 2300 روبل. لا لا لا لا لا، كل ما تفعله جميل، ولكنك اذا تحدثت عن النقود فشكرا جزيلا. لا لا لا لا، أرجوك دع يدي. يا بطتي السميدة الصغيرة، إن لها ميزاتها الجذابة. والآن كفى عبثا، ولنتحدث في الأعمال، ولنناقش الأمور في صراحة وبطريقة عملية. أجيبيني بصراحة، بلا لف أو دوران، بلا أو نعم فقط. انظروا إلى الكونت، إنه في حاجة إلى المال، على الأقل 3000 كل عام، وأنت أنت في حاجة إلى زوج. ألا تريدين أن تكوني كونتس؟ يا لك من شخص قاسي، لا تؤمن بأي مبدأ، إنك مدهش. أتريدين أن تكوني كونتس؟ نعم أم لا؟ ماذا تقول يا بوركن؟ إنك تهذي حقا، ثم إن أمثال هذه الأمور لا تتم هكذا وبهذا الاندفاع. إذا كانت هناك رغبة للكونت فعليه أن يتحدث عن ذلك بنفسه. وعلى أي حال فكيف هكذا فجأة وبهذه السرعة؟ لا لزوم لهذه المبالغات، إنها مسألة عملية. لا أو نعم. يا الله، إن هذا حقا. حسنا حسنا، يجب علي إذن أن أعقد هذه الصفقة العجيبة بنفسي. أيتها الساحرة، أيتها البطة السمينة. كلا كلا، توقف لحظة. لقد سببت لي اضطرابا شديدا. اذهب، انصرف. لا لا لا تذهب بعد. بسرعة، نعم أم لا؟ فليس عندنا وقت نضيعه. لدي اقتراح، ما قولك في هذا يا كونت؟ تعال إلى بيتي وكن ضيفي لمدة يوم أو يومين، وهناك تستطيع أن تقضي وقتا سعيدا، واعلم أن بيتي يختلف عن هذا المكان. تعال غدا. حسنا. لقد كنت تمزح يا بوركن، أليس كذلك؟ ومن ذا الذي يمزح في أمور خطيرة كهذه؟ انتظر انتظر لحظة. رأسي يدور، أحس بإغماء. كنت سح سيغمى علي، سأفقد مغشيا علي. تعالي تعالي يا ضرطتي، ولكن يا ساشا هذا محال محال. أرجوك يا ساشا، أرجوك لا تقولي لي هذا، ذلك ما لا ينبغي أبدا أن يحدث. إنني مجنونة بحبك، أنت كل بهجتي، حياتي بدونك لا معنى لها ولا سعادة فيها، أنت لي كل شيء كل شيء. لماذا لماذا لماذا يا إلهي؟ إنني لا أفهم شيئا بالمرة. أرجوك يا ساشا، أرجوك لا تسترسلي في هذا الكلام. عندما كنت طفلة كنت أنت سروري الوحيد في حياتي، لقد أحببتك بجسدي وروحي، أحببتك أكثر مما أحببت نفسي. ساشا، والآن أنا أحبك يا إيفانوف. سأذهب معك إلى أي مكان تشاء، إلى أقصى بقعة في العالم، أو حتى إلى القبر. ساشا ساشا، ولكن بحق السماء لنغادر هذا المكان عاجلا، وإن اختلف. ساشا ساشا، ما كل هذا؟ هل هذه بداية الحياة من جديد؟ هذا ممكن يا ساشا؟ يا سعادتي، يا نشوتي وشبابي، إذا فسأحيا من جديد وسأعمل من جديد. ساشا ساشا، سأقتلك. سارة مكتب عليه أوراق وظروف وكتب متناثرة ومسدسات وزجاجات للخمر وطبق من السمك المملح وشرائح من الخيار وخبز، وعلى الحائط خرائط محلية وصور وبنادق ومسدسات ومناجل وصياد. إن لفرنسا سياسة واضحة محددة، فالفرنسيون يعرفون ما يريدون. إنهم يريدون أن يمزقوا أحشاء الألمان صانع السوق، هذا كل ما في الأمر. أما الألمان يا أصدقائي فهم يلعبون على وتر مختلف يكون شبيهسكي. هراء يا اليابيديف، هراء هراء. إني أرى أن الألمان زبناء وكذلك الفرنسيين. إن كل من الطرفين يلوح بقبضته في وجه الآخر بينما يحتفظ باليد الأخرى في جيبه. صدقوني حين أقول لكم إن الأمر لن يتعدى هز القبضات. إنهم لم يخوضوا غمار الحرب. ولكن لماذا يحاربون؟ ما هو فائدة كل هذه التجهيزات والمؤتمرات وكل هذه التكاليف التي يخصصونها للحرب؟ أو تعلمون ماذا كنت لأفعل أنا بدلا من كل ذلك؟ كنت أجمع كلاب البلدة ثم أحقنها بمصل باستور وأتركها لتهجم على بلاد الأعداء. وعندها سيصابون جميعا بالجنون خلال شهر واحد. تبدو رأسهم صغيرة مع أنها تحوي ملايين الأفكار العظيمة كعدد السمك في الماء. لا شك أنه فنان ماهر. بارك الله فيك يا بوركن، إنك تضحكنا على أي حال. حسن يا سعدة، لقد السقنا في الحديث، ما رأيكم في كأس من الفودكا؟ في صحتنا جميعا. إن هذا السمك من أصلح ألوان الطعام لوجبة خفيفة. لا أعتقد ذلك، فالخيار أفضل. لقد أجهد العلماء عقولهم منذ نشأة الحياة، ولكنهم أبدا لم يهتدوا إلى شيء أحسن من الخيار المملح. بيوت اذهب وابحث عن المزيد من الخيار، وقل لهم أن يخبزوا لنا 4 فطائر بالبصل ثم تأكد أنها ساخنة. قليل من الكافيار ورأسان من البصل الأخضر وتخلط جميعا، ثم يضاف إليها نقطة أو نقطتان من الليمون، وثق أنك بعدها سوف تتضحرك. إن الرائحة وحدها كافية لأن تفقدك الصواب. يمكنك أيضا أن تتناول وجبة أخرى خفيفة بعد الفودكا، وهي السمك المقلي. لكن يجب أن تعرف طريقة إعداده. نظفه أولا، ثم رش عليه فتات الخبز، ثم اقليه حتى يصبح لونه بنيا حتى يتكسر تحت أسنانك هكذا. كان لدى باباكينا بالأمس أوردفر لذيذ لذيذ جدا، مصنوع من عش الغراب. بديع بديع. وكان مجهزا بطريقة خاصة بالبصل وكل أنواع التوابل. وعندما رفعوا الغطاء من فوق الإناء كان للبخار رائحة ممتعة. لذيذ حقا. والآن كأسا أخرى أيها السادة. في صحتنا. كم الساعة الآن؟ يبدو لي أنني لن أرى إيفانوف اليوم، ولقد حان الوقت لأنصرف. إذن يا كونت، فقد تناولت عش الغراب عند باباكينا، ولكن قل لي يا كونت، لماذا تذهب إلى باباكينا كثيرا هكذا؟ اسأل بوركين، إنه يريدني أن أتزوجها. تتزوج؟ كم عمرك يا كونت؟ إنني في 62. هذه السن المناسبة تماما للزواج، وباباكينا أيضا هي السيدة التي تناسبك تماما. ليست باباكينا هي العنصر المهم في الموضوع، بل نقودها. هذا ما تريد؟ نقود باباكينة؟ لعلك تسعى للحصول على القمر أيضا. لن تتحدث عن القمر عندما ترى صديقنا الكونت قد تزوج وامتلأت جيوبه بالمال. عندئذ سوف يسيل لعابك من الحسد. إنه يضرب فيما يقول. إن هذا العبقري على يقين من أني سأخذ بنصيحته وأتزوج. ألست على حق؟ ألم يعد هذا ما قررته؟ ماذا؟ البنين؟ ومتى كان؟ أنا قررت ذلك؟ أشكرك، أشكرك، أشكرك جدا. يعني هذا أنك ستخذلني. أحيانا تقول سأتزوجها وأحيانا تقول لن أتزوجها. الشيطان وحده يعلم أي القولين حق. ومع ذلك لقد أعطيتني كلمة شرف. ألن تتزوجها إذن؟ إنه جاد، يده من إنسان عجيب. في هذه الحالة ما الذي يدفعك إلى أن تثير عواطف امرأة شريفة كهذه؟ لقد كانت ستجن عندما سمعت أنها ستصبح كونتيس، فلم تنم ولم تتناول طعاما. هذا أمر يمزح فيه المرء؟ هذا عمل شريف؟ حسن، حسن. إذن وماذا لو أقدمت على هذه الفعلة الشائنة؟ لأغيظهم فقط. سأفعلها بشرفي، سأفعل، وسيكون الأمر مسليا للغاية. هو الدكتور البوغ، نقدم أعظم احتراماتنا المتواضعة. دكتور، يا أبت الصغير، أنقذني فإني أخاف الموت. لم يعد إيفانوف بعد؟ أبدا، إني أنتظره من ساعة. قل لي يا رجل، كيف حال أن بتروفنا؟ ليست على ما يرام. هل يمكنني أن أذهب لألقي عليها تحية الصباح؟ لا، أرجوك ألا تفعل. أظن أنها الآن نائمة. إنها امرأة لطيفة. عندما أغمي عليها بالمنزل يوم عيد ميلاد ابنتي ساشا، حدث أن نظرت إلى وجهها، وفي الحال علمت أنها لن تعيش طويلا. يا للمسكينة، لم أفهم لماذا أغمي عليها. لقد جريت إلى الحجرة وهناك كانت هي على الأرض وقد على وجهها الشحوب، بينما ركع إيفانوف إلى جوارها وقد تملكه الاضطراب. أما ساشا ابنتي فكانت تبكي في صمت. خبرني يا دكتور لوفوف، أيها الموهوب، يا كاهن العلم العظيم، من هو ذلك العالم الفذ الذي اكتشف أن الزيارات المتعددة من طبيب شاب تفيد السيدات المريضات بالصبر؟ حقا إنه لاكتشاف عظيم جدا، يمكن أن يقاس بالتطعيم وعمليات نقل الدم. حقا هذا كثير. يا لها من نظرة صاعقة. ماذا بك يا كون؟ لماذا حاولت إهانته؟ وهو لماذا يكذب دائما؟ يقول إنها مريضة بالسل، لا أمل في شفائها، ستموت قريبا. وأنا أقول إنه يكذب، لا يمكنني أن أتحمل ذلك بأي حال من الأحوال. ولكن لما تظن أنه يكذب؟ لا أستطيع أن أتصور أن إنسانا يمكن أن يموت هكذا فجأة بلا أدنى سبب. فلندع هذا الموضوع. كوشي، هل إيفانوف هنا؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ إيفانوف، هل هو هنا؟ كلا، ليس هنا. إذن فسأرحل، ولكن كأسنا الفوليك أولا. لا بد أن أرحل، لدي عمل هام. من أين أتيت يا كوشي؟ من عند بربانوف، كنا نلعب الورقة طوال الليل وقد انتهينا الآن فقط. لقد فقدت كل شيء، نعم كل شيء. كان في يدي 3 آسات وزوج، فرفعت المبلغ الذي نلعب عليه، فتحداني، فزدت المبلغ مرة أخرى، فتحداني، وهنا أدركني الخوف واضطررت إلى الانسحاب. ثم أتعلمون، اكتشفت في النهاية أنه كان يبلف. يا لله، يا لله، كان يبلف. ارحمني بحق المسيح أرجوك. أترى يا كنت 3 آسات ثم أنسحب من اللعب. اذهب اذهب، لا أريد أن أستمع. يا لسوء الحظ، لم يكن لدي الشجاعة الكافية. انصرف انصرف، وإلا أطلقت عليك النار. هذا الشيطان، أولا أستطيع أن أتحدث إلى أي إنسان؟ كأننا نعيش في أستراليا، لا لا وجود للحياة الاجتماعية، كل إنسان يعيش من أجل نفسه. وعلى كل حال يقدر بي أن أنصرف، لقد حان الوقت، الوقت من ذهب. فاس لعنة الله عليك يا كوشي، لقد كنت توقعيها تكسر قدمي. أبدت ها هي ذي ثانية. ها أنتم هنا وأنا أبحث عنكم في كل مكان. كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى لكم شهية طيبة. وماذا تفعلين هنا؟ جئت في مهمة يا صديقي، وهي تخصك يا كونت شبيلسكي. أخبرتني سيدة باباكينا أن أبلغك تحياتها واستفساراتها عن صحتك، كما أمرتني أيضا أن أقول لك إنك إذا لم تأتي لرؤيتها هذا المساء فإن عينيها الجميلتين ستتورمان من شدة البكاء. قالت لي أن تحي به جانبا وأهمس في أذنه هذه الكلمات، ولكني لم أجد في الأمر ما يدعو إلى التكتم. أنتم هنا جميعا أصدقاء. نعم. وعلى كل حال فنحن لا نسرق دجاجا، إنه زواج عن حب صادق ورضا من الطرفين. إنني لم أتناول شرابا منذ زمن طويل، ولذا سأتناول كأسا بهذه المناسبة. وأنا أيضا. إنك يا صديقتي تقاومين الزمن جيدا، لقد مرت 30 سنة وأنت هكذا لا تتغيرين. إنني لم أعد أعرف كم سني، لقد دفنت زوجين وكنت أحب أن أتزوج الثالث، ولكن لن يتزوجني أحد بدون ضد. ثم لدي ما يقرب من 8 أطفال. الآن علينا مهمة ساعدنا الله في إنهائها. إنهما سيعيشان سعيدين، ونسي إليهما النصيحة الطيبة متمنين لهما الحب والسعادة. هذه البودجة قوية جدا. الغريب في هذا الموضوع أنهم يظنون أنني فعلا عجيب. ولكن ماذا لو أقدمت فعلا على هذه الفعلة الشائنة؟ أية فعلة؟ الزواج. كلام فارغ يا كونت، إن كل ما نستطيع أنا وأنت أن نفعله هو أن ننتظر حتى يوافينا الأجل المحتوم. أما عن أموال باباكينا فتلك فرصة فاتتك من زمن طويل، لقد انتهى زماننا يا كونت. أجل سأفعلها. لقد أقسمت بشرفي أن أفعلها. ها هو زائفانوف أخيرا. كيف حالك يا صديقي؟ لقد انتظرتك ساعة كاملة. كيف حالك يا سيدي؟ وهكذا تنقلب حجرة مكتبي مرة ثانية إلى بعض. لقد سألتكم جميعا 1000 مرة ألا تفعلوا ذلك، وها أنتم قد سكبتم البودكة على أوراقي. خبز خيار، هذا أمر منفر، ألا تعلمون ذلك؟ إنها غلطتي يا إيفانوف، إنها غلطتي فسامحني، ولكن يجب أن أتحدث إليك في أمر غاية في الأهمية يا رجل. وأنا أيضا إيفانوف، هل يمكنني أن أتحدث إليك بكلمة؟ ليبدف أيضا يريد أن يتحدث إلي، فهل انتظرت؟ سأحدثك فيما بعد. ماذا تريد يا ليبدف؟ معذرة أيها السادة، فأنا أريد أن أتحدث إليه في أمر خاص. أرجوك. حسن، هيا بنا إلى اللقاء يا ليبدف. تستطيع أنت أن تشرب كما تحب، هذه نقطة ضعف لديك، ولكن أرجو ألا تجعل من خالي سكيرا، إنه لم يكن يشرب من قبل وهذا أمر ضار بالنسبة له. لم أكن أعلم هذا يا صديقي، لقد فاتني أن ألاحظ ذلك. لو مات هذا الطفل العجوز لا قدر الله فأنا الذي سأتألم لا أنت. ماذا كنت تريد؟ أنت ترى يا صديقي العزيز، لا أعلم كيف أبدأ حديثي حتى يكون كلامي أخف وقعا، إنني خجل ولساني يلتصق بحلقي فلا أستطيع الكلام. ولكن يا صديقي العزيز أرجوك حاول أن تضع نفسك في مكاني وأن تفهم إني لست إلا تابعا لست إلا عبدا، فأرجو أن تسامحني. وما معنى هذا كله؟ أنا مرسل من قبل زوجتي، وأرجو أن تسدي إلي معروفا وتكون صديقا طيبا فتدفع لي فوائد الدين. إنك لم تصدق أنها تضايقني إلى حد الموت. بربك انتهي معها بخصوص هذا الأمر. ولكن أنت تعلم أن ليس لدي الآن مال بالمرة. أعلم، ولكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ إنها لا تريد أن تنتظر، ولو أنها قدمت كمبيالاتها إلى المحكمة في موعد استحقاقها لما استطعت أنا وابنتي ساشا بعد ذلك أن ننظر إلى وجهك. ليبدث، أنا نفسي خجل وأود لو ابتلعتني الأرض من أجل ذلك، ولكن من أين يمكنني الحصول على المال؟ قل لي من أين. الحل الوحيد هو أن تنتظر حتى أبيع الحبوب في الخريف. ولكنها لا تريد أن تنتظر. إن موقفك حرج للغاية أعرف، ولكن موقفي أنا أسوأ منه بكثير. لا أستطيع أن أفكر في مخرج، ليس لدي ما أبيعه. لماذا لا تذهب وتسأل ملبخ بعد المال؟ إنه مدين لك 1600 روبل. سأقول لك شيئا يا إيفانوف، أعلم أنك ستغضب، ولكن افعل معروفا لسكير عجوز، معروفا من صديق لصديق. أرجو أن تعتبرني صديق. كلانا درس في الجامعة، ثم كنا جنبا إلى جنب في كل المواقف، ما كان منها سارا أو محسنا. المهم أني حصلت على بعض النقود الخاصة، وما من إنسان بالمنزل يعرف شيئا عنها. فخذها مني كقرض. ليبدف، أرجوك انزع عنك كبرياءك وتقبل المال من صديق إلى صديق. أقسم إنني لو كنت في مكانك لأخذت هذا المال. ألا تريد؟ ها هي على المنضدة، 1100 روبل. عليك أن تذهب إليها اليوم بنفسك قائلا: ها هي ذي الفوائد يا زنايدة، وعسى أن تخنق أنفاسها. ولكن اسمع، لا تقل أبدا إنني أعطيتك المال، وإلا قتلتني سيدة الفواكه المحفوظة تلك. ليبدف، ولكن ما لك قد غدت؟ أرجوك لا تفعل، لقد كنت أمزح. اغفر لي بحق المسيح. أظنك قد ضقت ذرعا بكل هذا، ولكني لا أرثي لك يا إيفانوف، فأنت ستقف على قدميك وسيتحسن كل شيء. ولكن الذي يؤلمني يا صديقي هو ما أسمعه من نميمة بخصوصك. يقال عنك إنك قاتل، مصاص للدماء، قاطع طريق. كل هذا هراء لا أعبأ به، ولكني أحس بصداع شديد. ذلك من التفكير، إنك تفكر كثيرا جدا. أنا لا أفكر في شيء بالمرة. على أي حال يا إيفانوف، إذا أتيت لزيارتنا فلا تلق بالا إلى كل ما يقال. إن ابنتي ساشا تحبك كثيرا، وهي تفهمك وتقدرك. إنها فتاة لطيفة يا إيفانوف. انظر إليها يا صديقي، لا أستطيع أن أصدق أن سكيرا ذا أنف أحمر مثلي يمكنه أن ينجب مثل هذا الكنز. تعال لزيارتنا يا صديقي، تعال تعال وتناقش معها فيما تحب من المسائل. إنها ستفرح بك كثيرا، فهي فتاة مخلصة صادقة. يا صديقي العزيز، أرجو أن تدعني وحدي. أفهم. كم الساعة الآن حقا؟ نعم، إلى اللقاء، يجب أن أنصرف. ليبدف، ماذا أصابني؟ كنت أريد أن أسألك أنا نفسي هذا السؤال، ولكن الخجل منعني. يبدو لي أن سوء حظك هو الذي هوى بك إلى هذه الحال، ولكن أغلب ظني أنك لست بالرجل الذي يهزمه سوء الحظ. لابد وأن هناك سببا آخر يا إيفانوف، ولكن ما هو؟ أنا لا أستطيع أن أعرف. وأنا أيضا لا أستطيع، ولكن يبدو لي، على أي حال، لا، ليس هذا هو السبب. أريد أن أقول إنه كان عندي عامل اسمه سيميون، وأظنك تذكره. وفي ذات يوم بينما كان يدرس الحبوب، أراد أن يفخر بقوته أمام الفتيات، فرفع زكيبتين من الحبوب على ظهره وكان ذلك فوق طاقته، فمات بعدها بوقت قليل. يبدو لي أنني أنا أيضا حملت نفسي ما لا تطيق، المدرسة العليا، الجامعة، ثم الزراعة، وإنشاء مدارس لصغار الفلاحين، كل هذه الخطط والمشروعات، آراء المختلفة عن آراء الآخرين، وهذا الزواج الشاذ، فضلا عن أني خاطرت كثيرا وبذرت أموالي ذات اليمين وذات الشمال وأطلقت الانفعالات العنان، كنت أسعد إنسان، كما كنت أيضا أكثر من قاسى في كل هذه المنطقة. كل هذه الأشياء التي تحملت أعباءها كانت بمثابة الحمل الذي قصم ظهر سيميون. لقد حملت على ظهري حملا ثقيلا وسرت به. لقد كنا في العشرين في قوة الخيول، نستطيع أن نتعهد أي عمل أو نعمل أي شيء. أما في الثلاثين فقد حل بنا التعب وأصبحنا لا نصلح لأي عمل. خبرني، خبرني يا صديقي، كيف يحل التعب بالإنسان؟ كيف؟ ربما كان ما قلته هو السبب. ربما لا لا لا لا، لم يكن ما قلته هو السبب. والآن يا ليبيديف، انصرف، انصرف في رعاية الله، إنني قد أتعبتك بحديثي. أتعرف ما هو السبب؟ إنها تلك الأشياء التي تحيط بك والتي ستدفع بك إلى الموت. ليس هذا معقولا يا ليبيديف، انصرف، انصرف أرجوك. أنت على حق، سأنصرف، سأنصرف. إلى اللقاء. يا لي من مخلوق شرير، دنيء، فاسد. لابد لمن يستطيع أن يحترمني أن يكون سكيرا بائسا مثل ليبيديف. يا إلهي، يا إلهي، كم أحتقر نفسي. إنني أكره صوتي وخطوات قدمي، أكره يدي، أكره هذه الملابس، وأكره أفكاري أيضا. أليس هذا أمرا مضحكا؟ أليس هذا فظيعا؟ منذ عام واحد كنت صلبا صحيحا عالي الروح، كنت نشطا ممتلئا حمازة، وكنت أعمل بيدي هاتين، كنت أجيد الحديث حتى يبكي أبلد الناس إحساسا. منذ عام واحد كنت أبكي إذا رأيت شيئا يبعث الحزن، كنت أحترق غيظا ونقمة على أي عمل شرير. عرفت حين ذاك ما هي الآلام والشاعرية. وعندما كنت أجلس إلى مكتبي وأعمل من غروب الشمس حتى الفجر، أو حتى عندما كنت أجلس سابحا في الأحلام والخيال، كان في نفسي حينذاك إيمان استطعت به التطلع إلى المستقبل في ثقة، كما لو كنت أنظر إلى عين أمي. والآن يا إلهي، يا إلهي، إنني منهك، منهك، فقدت إيماني. أقضي ليلي ونهاري في كسل، لا أستطيع أن أعمل ذهني أو أن تعمل يداي، حتى قدماي لا تطاوعاني. ضيعتي في سبيل الإفلاس، وأشجار الغابات تئن تحت ضربات الفؤوس. أرضي، أرضي تنظر إلي كما ينظر اليتيم إلى إنسان غريب عنه، وأنا لا أتطلع إلى شيء ولا آسف على شيء، فقط ترتعد روحي من الخوف عندما أفكر في الغد. ثم أنا أيضا زوجتي، لقد أقسمت لها أني سأحبها إلى الأبد قائلا لها كم سنكون سعيدة لي، ورسمت لها صورة سعيدة للحياة في المستقبل لم تكن تحلم بها، وقد صدقتني. وفي خلال هذه الخمس سنوات أراها تتحطم أمام عيني تحتعب من التضحية، ترهق روحها في نضال مع ضميرها، ومع ذلك يعلم الله أنها أبدا أبدا لم توجه إلي كلمة أو نظرة عتاب. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ إنني لم أعد أحبها. كيف؟ لماذا؟ من أجل أي شيء؟ هذا ما لا أستطيع أن أفهمه. إنها الآن تقاسي آلام المرض، بل ستموت قريبا، وأنا أنا أفر هربا من وجهها الشاحب وصدرها الغائر وعينيها المتوسلتين. أنا بما في من جبن، كم أنا خجل، خجل، خجل. عائشة ليست سوى طفلة تعطف علي من أجل ما أنا فيه من متاعب، وتقول إنها تحبني أنا الذي أوشكت على الشيخوخة، وقد أسكرني ذلك. نسيت كل شيء، نسيت كل شيء في العالم، مثل إنسان أذهلته روعة الموسيقى، ورحت أصيح السعادة السعادة، لقد بدأت حياتي من جديد، يا لها من سعادة. ولكن في اليوم التالي رأيت أن اعتقادي في مثل هذه الحياة الجديدة وفي هذه السعادة لا يعدو أن يكون وهما. ما الذي دهاني إذن؟ ما الذي دهاني إذن؟ وما هذه الهوة التي أدفع نفسي إليها؟ ومن أين جاءني كل هذا الضعف؟ ما الذي أصاب أعصابي؟ إذا مست زوجتي كبريائي، أو ضايقني الخرم، أو لم تنطلق بندقيتي، انقلبت في الحال فظا عصبيا حاد المزاج، كأنني قد انقلبت إنسانا آخر. لست أفهم، لست أفهم، لست أفهم، لست أفهم شيئا. أود لو أطلقت بيدي الرصاص على رأسي. إذنك يجب أن أتحدث إليك في بعض الأمور. لو استمر بنا الحال في مناقشة الأمور كل يوم يا دكتور، فسيصبح ذلك الأمر فوق طاقة الإنسان. هل ستستمع إلى ما أريد أن أقول؟ إنني أستمع إليك كل يوم، وإلى الآن لم أستخلص بعد ما تريد مني على وجه التحقيق. لقد أوضحت ما أريد بما فيه الكفاية، ولا بد لكي لا تفهمني أن تكون إنسانا لا قلب له. زوجتي على وشك الموت، أعلم ذلك، إنني مذنب كبير على حد اعتبارها، أعلم ذلك أيضا. أنت رجل شريف مخلص، أعلم ذلك. ما الذي تريد أن تقول؟ أحس بدم يغلي عندما أرى قسوة الإنسان. هناك امرأة تموت، امرأة لها أب وأم تحبهما وتود لو تراهما قبل وفاتها، وهما على يقين من أنها ما زالت تحبهما وأنها ستموت قريبا، ولكن لعنة الله على هذه القسوة، إنهما ما زال يكرهانها، وأنت الرجل الذي من أجله ضحت بكل شيء، ضحت بدينها وبطمأنينة روحها، تخرج كل مساء على مشهد منها وبمقاصدك التي أعرفها جيدا لتزور عائلة ليبدف هذه. إنني لم أذهب إلى هناك منذ أسبوعين. مع إنسان مثلك يجب أن يتكلم المرء بصراحة وبلا لف، ولكنني أنا رجل صريح، تعودت أن أسمي الأشياء بأسمائها. أنت تريد أن تموت زوجتك، تريدها أن تموت لتغدو حرا في مغامراتك الجديدة، ليكن إذن، ولكن ألا يمكنك أن تنتظر؟ ماذا لو تركتها تموت ميتة طبيعية دون أن تؤذيها دائما بشراستك؟ تستطيع بعد عام أو عامين أن تخدع ابنة ليبدف وتستولي على مهرها، فلما العجلة إذن؟ لماذا تريد أن تموت زوجتك الآن لا بعد شهر أو حتى بعد عام؟ أنت تعذبني. إنك تكون طبيبا فاشلا إذا تصورت أن إنسانا يستطيع أن يكبح غضبه إلى ما لا نهاية. إن سكوتي على إهاناتك يكلفني جهدا هائلا. أوه، كفى خداعا، كفى. من تريد أن تخدع؟ كف عن هذا التمثيل. حاول أن تفكر في وضوح إن كنت ذكيا إلى هذا الحد. يبدو أنك تتصور أنه من أبسط الأمور في العالم أن تفهمني، أليس كذلك؟ لقد تزوجت أنا كي أحصل منها على مهر كبير، فلم أحصل على هذا المهر وخسرت لعبتي، ولذا فأنا الآن أنزع عنها الحياة لكي أتمكن من الزواج بأخرى لأحصل على دوتة أخرى، أليس هذا صحيحا؟ كم يبدو الأمر بسيطا غير معقد. ما الإنسان إذن سوى آلة بسيطة لا تعقيد فيها؟ كلا يا دكتور، إن الإنسان أشد تعقيدا وعمقا، فلا يمكنك أن تحكم عليه من الوهلة الأولى أو بمجرد النظر إلى سماته الخارجية. إنه معقد أشد التعقيد هنا في داخله. أنا لا أفهمك وأنت لا تفهمني، نحن الاثنان لا نفهم أنفسنا. من الممكن أن يكون الإنسان طبيبا ماهرا، ولكنه في الوقت نفسه يجهل كل شيء عن الناس. اعترف أنني على حق يا دكتور، ولا تكن هكذا عظيم الثقة بنفسك. فتعتقد أنك حقا من العمق وأنني من الغباء بحيث لا أستطيع أن أميز العمل الشريف من الآخر الشرير؟ يبدو لنا أننا لن نلتقي أبدا. وللمرة الأخيرة أسألك وأرجوك أن تجيبني بلا تعقيد، ما الذي تريده مني حقيقة وإلى ما تهدف؟ وعلى أي حال مع من لي شرف الحديث؟ مع المدعي العام أم مع طبيب زوجتي؟ إنني طبيب، وأنا كطبيب أطلب منك أن تغير سلوكك، فإن تصرفاتك هذه تقتل أن بتروفا. لكن ماذا تريدني أن أفعل؟ ماذا؟ أجبني سريعا إذا كنت حقا تفهمني أكثر مما أفهم نفسي. ماذا علي أن أفعل؟ على الأقل لا تكن مفضوحا هكذا في تصرفاتك. يا إلهي يا إلهي، أحقا أنك أنت نفسك تفهم نفسك؟ دعني يا دكتور، لقد أخطأت 1000 مرة وسأكون مسؤولا عن ذلك أمام الله، ولكن أحدا لم يعطك قط حق تعذيبي كل يوم هكذا. ومن الذي منحك الحق في أن تشوه مبادئي وتزعزع إيماني بما هو حق؟ لقد سممت عقلي، فقبل أن أجي إلى هذه الناحية كنت أقبل وجود الأغبياء والمجانين والذين يندفعون وراء أهوائهم، ولكنني لم أكن أصدق أن ثمة مجرمين يوجهون نشاطهم عمدا وهم يعلمون نحو أهدافهم الشريرة. لقد تعودت أن أحترم الناس وأحبهم، ولكن عندما رأيتك سمعت منك هذا من قبل. أو قد سمعت ساشا؟ الآن آمل أن يكون كل منا قد فهم الآخر جيدا. إلى اللقاء. ساشا أنت هنا؟ نعم هنا. كيف حالك؟ ألم تكن تتوقع مجيئي؟ لماذا لم تأتي لرؤيتنا من مدة طويلة؟ ساشا بربك هذا تهور منك، وقد يكون له على زوجتي أثر فظيع. إنها لن تراني، لقد أتيت من الباب الخلفي وسأرحل بعد دقيقة، إنني مشغولة. هل أنت في خير حال؟ لماذا لم تأتي لرؤيتنا منذ مدة؟ إن زوجتي ليست على وفاق معي، إنها تموت وأنت تأتين إلى هنا. ساشا ساشا إن هذا تهور وقسوة منك. ولكن ماذا كان علي أن أفعل؟ إنك لم تأتي إلينا منذ أسبوعين ولم تجب على خطاباتي أبدا، حتى لقد أضناني القلق. لقد تصورتك هنا تتعذب، تصورتك مريضا ميتا، حتى أنني لم أنم ليلة واحدة في أمان. سأذهب في دقيقة، ولكن قل لي على الأقل هل أنت في صحة جيدة؟ لا، لقد أرهقت نفسي وهنا آخرون يعذبونني بلا انقطاع. إنني لا أستطيع احتمال ذلك طويلا، والآن ها أنت لي أيضا. إن كل ذلك متعب شاذ يا ساشا، إني أستحق اللوم الشديد. إنني كم تحب أن تقول أشياء مخيفة، أشياء محسنة. أأنت تستحق اللوم؟ أنت؟ إذن قل لي على ما تستحق اللوم. لا أعرف. ليس هذا جوابا، يجب على المذنب أن يعرف لماذا هو مذنب. ماذا؟ هل زورت أوراقا مالية أم ماذا؟ ليس الأمر هزلا. هل تستحق اللوم لأنك لم تعد تحب زوجتك؟ حسن، ربما، ولكن الإنسان ليس سيدا لمشاعره. إنك لم ترد أن تنصرف عن حبها بمحض إرادتك. أم هل تستحق التأنيب لأنها رأتني أقول إنني أحبك؟ لا، إنك لم تكن تريد أن ترى هي ذلك. ها؟ استمري. أحب ثم أتوقف عن الحب، لا أستطيع السيطرة على مشاعري. كل هذه أعذار لا قيمة لها، كلمات بالية لا تساعد في شيء. من المتعب أن أتحدث معك. جميلة صورة هذا الكلب، أهي منقولة من الواقع؟ أجل من الواقع. هذا الغرام الذي بيننا ليس سوى شيء مبتذل. لقد فقد السيد قلبه وفقد سيطرته على كل شيء، ثم ظهرت هي مرحة قوية الشخصية ومدت إليه يد المساعدة. هذا جميل، ولكنه لا يحدث إلا في القصص. إنك لا تجدين مثل هذا في الحياة الحقيقية. كلا، بل إنه يحدث في الحياة. يا له من فهم عميق للحياة. إن شكواي الدائمة قد بعثت في نفسك نحوي شيئا من الإجلال والهيبة. لقد حسبت أنك لقيت هاملت جديد في شخصيتي، أما أنا فأرى أن هذه حالة مرضية، وما يبدو من أعراضها لشيء يدعو إلى السخرية حقا. يجب على الناس أن يضحكوا من تصرفات الشاذة حتى تنشق جنوبهم، ولكنك أنت تبدين اهتماما بالغا بأمري، تريدين إنقاذي لكي تقومي بعمل من أعمال البطولة. كم أنا ساخط اليوم على نفسي، أخشى أن هذه الحالة من التوتر لابد ستفضي بي إلى أزمة، فإما أن أحطم شيئا أو أجل، هذا ما أنت في حاجة إليه. حطم شيئا، أو اصرخ عاليا، إنك غاضب مني، فلقد كان من الغباء أن آتي إلى هنا. ليكن إذن، أظهر غضبك، أصرخ في وجهي، اضرب الأرض بقدمك. حسن، فلتبدأ في ثورتك وغضبك. حسن. طفلة عابثة. رائع، يظهر أننا قد ابتسمنا. والآن أسدي إلي معروفا، تكرم وابتسم ثانية. لاحظت عندما بدأت في محاولة إنقاذي وردي إلى الصواب أن وجهك كانت تعلوه مسحة من السذاجة، وكانت حدقتا عينيك تزدادان اتساعا كما لو كنت تحملقين إلى شهاب في السماء. لحظة، أجد غبارا على كتفيك. إن الرجل الساذج رجل أبله، أما أنتم معشر النساء فتستطعن أن تكون ساذجات بصورة جذابة وطبيعية. ثم هناك أمر آخر تتصفن به، فطالما كان الرجل قويا سليما ممتلئا بالحيوية فأنتن لا تلقين إليه بالا، ولكن بمجرد أن يبدأ في الانحدار فسرعان ما تطوقن رقبته بأذرعكن وتتشبثن به. أصحيح أن المرأة تفضل أن تكون ممرضة لرجل مريض فاشل على أن تكون زوجة لرجل صحيح شجاع؟ أجل، هذا صحيح. ولكن لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ من حسن الحظ أن داروين ليس هنا ليسمع ما تقولين، وإلا فقد كان يطلعك على بعض الحقائق. إنك تساعدين على إفساد الجنس البشري، وبفضل مثيلاتك من النساء لن يكون لدينا في الغد إلا الضعفاء والمصابون بأمراض عصبية و... هناك أشياء كثيرة لا يفهمها الرجال. إن كل فتاة يجذبها الرجل الفاشل أكثر مما يجذبها الرجل الناجح، لأن ما تريده هو الحب الإيجابي. هل تفهم ذلك؟ الحب الإيجابي. فالرجال دائما ينشغلون بأعمالهم أولا، ثم يأتي الحب في المقام الثاني. فالحب بالنسبة للرجل هو أن يتحدث مرة مع امرأته، أو يأخذها في جولة إلى حديقة، أو أن يقضي معها بعض اللحظات السعيدة، أو يبكي قليلا على قبرها. هذا كل شيء. أما الحب لنا فهو كل الحياة. إنني أحبك، وهذا معناه أنني أحلم دائما كيف أجد وسيلة أن تشلك بها من كآبتك، كيف أتبعك إلى نهاية هذا العالم. فإذا صعدت إلى قمة الجبل فسأتبعك، وإذا انزلقت من أعلى جرف شاهق فسأتبعك. وكم أشعر بالسعادة الكبرى عندما أجلس طوال الليل إلى جوارك وأسهر عليك حتى لا يوقظك أحد، أو أن أسير معك أميالا بل مئات الأميال. أذكر مرة أنك أتيت إلى منزلنا منذ 3 سنوات في وقت الحصاد، وكنت تعبا يعلو الغبار ملابسك، وطلبت مني أن تشرب، فأسرعت لأحضر الماء، ولما عدت وجدتك نائما. لقد نمت ساعات طويلة في منزلنا، بينما وقفت أنا طيلة هذه الفترة خارج الباب أحرسك حتى لا يدخل عليك أحد فيوقظك من سباتك. كم كنت سعيدة، سعيدة جدا، إذ كلما كان الحب مشفوعا بالعناء عظم وعظمت قيمته. الحب الإيجابي. إن ذلك تماد في العواطف، تفكير طائش لفتيات صغيرات، أو لعل هذه هي الطريقة التي يجب أن يكون عليها الحب. الله وحده يعلم. ساشا، أقسم لك إنني إنسان شريف، ويمكنك أن تحكمي على ذلك بنفسك. أنا لم أتهم في حياة امرأة في أخلاقها، كنت دائما أشعر بما لهن من فضل علي، ولا شيء سوى ذلك. يا فتاة الرقيقة، يا فتاة الرقيقة، كم أنت طيبة ومسلية أيضا. أما أنا فيالي من أحمق سخيف، أزعج الناس دائما من حولي وأستعرض أمامهم آلامي. ولكن ساشا، أرجو أن تنصرفي، فقد نسينا أنفسنا تماما. أكل، لقد حان الوقت لأنصرف. إلى اللقاء. إنني خائفة أن يكون طبيبك الشريف قد أبلغ زوجتك عن وجودي بزعم أنه يؤدي واجبه. والآن استمع إلي، اذهب إلى زوجتك، اجلس إلى جوارها وابقى هكذا، فإذا لزم الأمر أن تبقى عاما فلتبقى عاما، وإذا كان عليك أن تبقى 10 أعوام فلتبقى 10 أعوام إلى جانبها. افعل الواجب عليك، هون عليها حزنها، سلها الصفح، ابكي افعل كل ما ينبغي، ولكن المهم في كل هذا هو ألا تنسى عملك. يا إلهي يا إلهي، لقد عاودني الإحساس مرة ثانية، لكأنني قد تناولت أكلة كبيرة عسرة. رعاك الله يا نيكولاي، لست في حاجة إلى أن تفكر في أمري، ولكن لو كتبت لي سطرا واحدا كل أسبوعين سأكون شاكرة وسأكتب إليك. نيكولاي أليكسيفيتش، أيمكنني أن أدخل؟ أرجو المعذرة، إنني لم ألحظ أن أحد هنا. بونجور، كيف حالك؟ لقد كبرت وازددت حسنا. لابد أن أذهب الآن يا نيكولاي، سأنصرف، إلى اللقاء. يا له من منظر رائع، جئتك في أمر عادي فوجدت هذا المنظر العاطفي. لقد جذبتني عيونها كما ينجذب الطير إلى طاقة من النور. ألا ترى يا إيفانوف أن لها عيونا من أجمل العيون؟ أليس كذلك؟ هي لهذه العيون شيء ساحر يخصها. في الحقيقة إنها أغنى فتاة في حينا تصلح للزواج، ولكن أمها من الغلظة والقسوة بحيث لا تحب أن تزوجها لأحد. بعد موتها ستحصل ساشا على كل شيء، ولكن حتى تموت ستعطيها فقط 10,000، وربما أيضا بعض الأشياء الخزفية القديمة منتظرة منها الشكر حتى على هذه الأشياء. أتدخن؟ ألا تريد السيجارة؟ إنها جيدة وهادئة. أخرج أخرج أخرج في التو حالا، وإياك أن تغدو على عودتي إلى منزلي مرة أخرى. أخرج حالا أخرج. هل أنت غاضب؟ ومن أين أتيت بهذا السيجار؟ ثم هل تظن أنني لا أعرف أين تأخذ خارك اليوم ولماذا تأخذه؟ ولماذا تشغل نفسك بذلك؟ أنت وغل بريء، إنك تنشر عن الأقاويل في المنطقة كلها ليس بيننا أي تشابه أو تفاهم، وأريدك أن تغادر منزلي الآن في التو. أعلم أنك إنما تقول ذلك لأن هناك أمرا ما يثيرك، ولذا فأنا لست غاضبا منك. يمكنك أن تهينني كما تريد، أما أفكارك السوداء فقد حان الوقت كي تنبذها. ألم تسمعني؟ هل ستغاب معي؟ حسنا، ها هي الآن أنا بتروفنا، سأنصرف. لماذا كانت هنا الآن؟ هذه حقيقتك إذن؟ الآن أفهمك، أخيرا عرفت أي نوع من الرجال أنت. إنسان وضيع. أتذكر كيف أتيت وكذبت علي قائلا إنك تحبني؟ لقد صدقتك، تركت أبي وأمي، تخليت عن ديانتي وتبعتك. كل ما قلته عن الطيبة والإخلاص، كل مشاريعك النبيلة، كلها كانت أكاذيب، ومع ذلك فقد صدقت كل كلمة تفوهت بها. أنا لم أكذب عليك أبدا. لقد عشت معك 5 سنوات كلها بؤس، ثم مرضت، ومع ذلك فقد أحببتك، لم أبتعد عنك دقيقة واحدة، كنت لي كالمعبود. والآن لا أدري ماذا حدث، لقد كنت تخدعني طوال هذا الوقت دون خجل. أن لا تقولي ما ليس حقا. أجل لقد أخطأت، ولكني لم أكذب مرة واحدة في حياتي، ولن تجرؤي على اتهامي بهذا. لقد وضح لي الآن كل شيء. حين تزوجتني كنت تظن أن والدي سيعفوان عني ويعطيان المال، لقد ظننت ذلك. يا إلهي يا إلهي، أن لماذا تحملينني فوق ما أطيق؟ عندما رأيت أنه لن يمكنك الحصول على المال بدأت تلعب لعبة جديدة. الآن أتذكر كل شيء، الآن أفهم كل شيء. إنك لم تحبب لي قط ولم تخلص لي أبدا. سارة هذا كذب كذب. قولي ما شئت، ولكن لا تتهميني بهذه الأكاذيب. وضيع لا تعرف معنى الشرف. إنك مدين لبيبديف، ولكي تتجنب سداد دينك تريد أن تضحك على ابنتك، تريد أن تخدعها كما خدعتني من قبل. أليس هذا صحيح؟ كفى برب السماء، إنني لا أستطيع أن أجيب على اتهاماتك. أحس أنني أختنق من الغضب، وربما فهت بشيء ما قد يكون مهينا لك. لقد كنت تخدعني. تخدعني دائما بشكل فاضح. ولست أنا فقط، فقد كنت تنسب كل أعمالك الشريرة إلى بوركن، ولكن يعلم الآن من منكم المذنب. سارة سارة كفى، اذهبي اذهبي. إنني لا أستطيع منع نفسي من التفوه بكلام مهين بل ومخيف. اسكتي يا يهودية. لن أسكت، لقد خدعتني مدة طويلة فلا أستطيع السكوت الآن. إذن فأنت لا تريدين السكوت، أنت لا تريدين السكوت. يا إلهي يا إلهي. والآن اذهب واخدع خاشة. إذن اعلني أنك ستموتين قريبا. أخبرني الدكتور أنك ستموتين قريبا. متى قال ذلك؟ يا لي من شرير شرير، يا لي من شرير. إحدى حجرات الاستقبال في منزل يبدأ. في منتصف المسرح يوجد قوس يفصل بين حجرة الاستقبال وبين بهو كبير يتجمع فيه الزوار بملابس السهرة رويدا رويدا. يدخل الدكتور لفوف. الساعة الرابعة وسيوقد القران بعد لحظات وبعد ذلك الزفاف. إذن فهذا هو انتصار الحق والفضيلة. إنه لم يفلح في سلب أموال سارة فأرسلها إلى القبر، وها هو ذا الآن قد فاز بفتاة أخرى سيلعب معها أيضا دور الرجل الشريف حتى يسلبها ما تملك. بعد ذلك سيرسلها إلى نفس المكان الذي ترقد فيه الآن سارة المسكينة. تلك هي الأقصوصة القديمة لشهوة المال القذرة. إنه الآن يسبح في سمائه السابعة، يظن أنه سيعيش عيشة هنيئة حتى يبلغ من العمر أرزله، وبعدها يموت بضمير نقي طاهر. لكن لا، لن تفعل يا إيفانوف. إنني سأكشفك، وعندما أنزع عنك هذا القناع اللعين سيرى الناس جميعا أي نوع من الكلاب الضالة أنت، وسوف تهوي من قمة عليائك إلى قاع حفرة رهيبة. إنني رجل شريف، أرى من واجبي أن أتقدم لأبصرهم بنواياك. سأفعل ما يقضي به الواجب، ثم أرحل في الغد من هذا الإقليم اللعين. ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل أوضح لليبدف كل شيء؟ مجهود ضائع. هل أدعو إيفانوف إلى المبارزة؟ هل أثير ضجة كبيرة؟ أوه يا إلهي، إنني أحس بعصبية تلميذ من تلاميذ المدارس. لقد فقدت كل قدرة على التفكير. ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أبارزه؟ دكتور لبوف، أنت هنا. استمع إلى آخر أنباء. حتى أنسى لعبة مع بارضانوف مرة أخرى. كان معي فلوش، وكانت أوراقه ضعيفة. كان معه زوج واحد فيما أعتقد، فرفعت قيمة الرهان، ولكنه هرب. باس باس. ولكن في الدور الثاني كان معي كنت. أتسمع؟ كان معي كنت. معذرة، إنني لا ألعب الورق، ولذا فأنا لا أستطيع أن أشاطرك مشاعرك. ولكن هل حان موعد عقد القران؟ يجب أن يكون قد حان. إنهم يحاولون أن يسروا عن زينيدا. إنها تبكي بكاء حارا، تبكي لأنها ستدفع ضغطا كبيرة لابنتها. ولكنها لا تبكي لفراق ابنتها؟ كلا، بل من أجل الضغطة. كما أن دعوات إيفانوف من ابنتها يعني أنه لن يدفع ما عليه من ديون. يا كان الهول. انظر إلى بابا كينا، لقد وضعت على وجهها أصمالا من الأصباغ، ثم انظر إلى تلك الملابس. يا للهول يا للهول. لا تغضبي يا جميلتي. لقد فقدت المرأة عقلها، لقد كانت امرأة كالأخريات إلى أن أصبحت تطمع في لقب كنتس، والآن لا يمكنك الاقتراب منها. أيها الغبي غبي. اسمع، قل لي بصراحة وبإخلاص، ما هو رأيك في إيفانوف؟ ها؟ ماذا؟ إيفانوف؟ ليس على ما يرام، لا يجيد لعب الورق، ولكنه أفاق ذكي ماكر، يعرف من أين تؤكل الكتف. هو والكنت يشبه كل منهما الآخر، نهازان للفرص. لم يفز بشيء من زواجه باليهودية، ولذا فهو الآن يشق طريقه إلى حقيبة أموال زنايدة. إنني أراهنك على أنه لن يمضي عام واحد حتى يكون قد طرد زنايدة من بيتها لتشحذ على قارعة الطريق. سيكون سببا في إفلاسها، كما سيكون الكنت سببا في إفلاس طبخينة. ولكن دكتور، لماذا أنت شاحب اليوم هكذا؟ لا شيء على الإطلاق. ها؟ لقد شربت كثيرا في الليلة الماضية. تعال سنتحدث هنا. هيا أيها الشابان إلى غرفة الرقص، فإننا نريد أن نتكلم هنا في أمر خاص. حسنا. كم أنت جميلة الليلة يا ساشا، أكمل من الأهس الرابع. هيا اخرج أيها الهمجي. هيا. اجلس يا ساشا، والآن أصغ إلي باحترام وانتباه. الحقيقة أن أمك قد أمرتني أن أبلغك رسالة. هذا واضح، فأنا لا أتكلم باسمي بل باسم أمك. قل ما تريده سريعا يا أبي. لقد رصدت أمك 15,000 روبل من الفضة كضبط لك. ولكن يا أبي. انتظري لحظة اهدئي، فهذه ليست سوى المقدمة. لقد رصدت لك 15,000، ولكن بما أن إيفانوف مدين لوالدتك 9,000 روبل فستقسم هذا المبلغ من قيمة الضبط، ثم بالإضافة إلى ذلك. لماذا تخبرني بكل هذا؟ إنها أوامر والدتك. دعني وحدي، فلو أن لديك أدنى احترام لي أو لنفسك لما سمحت لنفسك أن تحدثني في هذا الأمر. أنا لا أريد الدوتة، أنا لا أطلبها ولن أطلبها فيما بعد. لماذا تهاجمينني هكذا؟ لقد كان الفأر في مسرحية جوجول على الأقل يشتم الشيء أولا ثم يولي الأدبار، ولكنك تهاجمينني دون أن تحاولي فهم ما سأعرضه عليك أيتها المخلوقة الطائشة. دعني وشأني، ولا تسئ إلي بأموالك وحساباتك التافهة. أنت وأمك ستجعلاني في النهاية أقتل أحدا أو أطعن نفسي بسكين. أمك تثير ضجة مبزعة طوال اليوم بمضايقتها وثرثرتها وعد نقودها، أما أنت فذكية ومتحررة إلى حد أنك لا تستطيعين فهم أبيك. يا للشيطان، أنا أسيء إليك؟ ألا ترين أنني قبل أن آتي إلى هنا للإساءة إليك كما تقولين كانت أمك تعذبني وتضيق علي الخناق وتكاد تمزقني إربا في حجرتها؟ سأنصرف. ساشا، إني أكره هذا. أجل إني أمقت كل ما يتعلق بهذا الأمر. ما هذا الذي تمقت؟ إنني أمقت كل شيء، كل شيء. ماذا تعني بكل شيء؟ أتتوقعين أن أجلس أمامك كي أخبرك بكل ما يتعلق بهذا الموضوع؟ إن ما يحدث لا يعجبني، ولا أريد حتى أن أشهد زفافك. أرجو أن تسامحيني يا ابنتي، ربما كان زواجك شريفا وينم عن ذكاء ويسير كل شيء فيه طبقا لأحسن المبادئ، ولكن هناك شيء لا يعجبني فيه، إنه لا يشبه بقية الزيجات. فأنت صغيرة نظيفة كلب اللور، جميلة أيضا، بينما هو أرمل قد أرهقته التجارب، إنني لا أستطيع أن أفهمه هو الآخر. وعلى أي حال كان الله في عونه. سامحيني يا ابنتي، سامحيني، ولكن في هذا الأمر شيء ليس على ما يرام. الناس يتحدثون كثيرا في هذا الموضوع. ماتت زوجته سارة، فإذا به لأمر ما يقرر الزواج منك. على أي حال أنا لست سوى عجوز مخرف. نعم مخرف. لا تستمع إلي، لا تستمع إلى أي إنسان، استمع فقط إلى ما تمليه عليك نفسك. أبي، أنا نفسي أحس أن هناك أشياء، أشياء ليست على ما يرام، أشياء ليست تماما كما كان ينبغي أن تكون. لو أنك علمت بما في نفسي منهم. أحس بالحيرة والحرج، بالحيرة والحرج لاعترافي بذلك. هو أبي، أبي العزيز، أرجو أن تقول لي، أرجو أن تقول لي شيئا يدخل البهجة إلى نفسي. قل لي ماذا أفعل. ماذا، ماذا تقولين؟ لم أكن أبدا على مثل هذه الحالة من الخوف. أحس، أحس كما لو كنت لا أفهمه ولن أفهمه أبدا. لم ألحظ أنه ابتسم ولو مرة واحدة طيلة خطبتنا. كانت عيناه تتجنبان دائما النظر في عيني. إنه دائم الشكوى والإحساس بالندم لأمر ما، يتحدث عن خطيئة لا أدري ما هي ويرتجف. وأبي، أبي لقد تعبت. يخيل إلي أحيانا أنني لا أحب، أنني لا أحبه، لا أحبه كما ينبغي لي أن أحبه. وعندما يأتي لرؤيتنا أو يأتي ليتحدث معي ينتابني شعور بالسأم. ما معنى كل هذا يا أبي العزيز؟ إني خائفة. يا محبوبتي، يا طفلتي الوحيدة، إذا أردت الاستماع إلى أبيك العجوز فإني أقول لك اتركي. لا، لا تقل هذا. ساشا، إنني أعرف ما أقول. سيكون وقع ذلك رهيبا، وسيطلق الجيران ألسنتهم في هذا الموضوع، وستدوي إشاعاتهم كما تدوي أجراس الكنائس. ولكن من المؤكد أنه من الأفضل أن تعيشي وسط هذه الضجة من أن تحطمي بيديك حياتك كلها. لا تقل ذلك يا أبي، لا تقل ذلك، لا أريد أن أستمع. كل ما يجب علي أن أعمل هو أن أقاوم هذه الأفكار السوداء. إنه رجل طيب بائس لم يستطع أحد أن يفهمه أبدا. سأحبه وسأتعلم كيف أفهمه وكيف أوقفه على قدميه ثانية. سأؤدي واجبي. ليس هذا أداء للواجب، هذا جنون. كفى، كفى، لقد اعترفت لك بأشياء لم أرد أن أعترف بها حتى لنفسي. أبي، لا تخبر أحدا بما قلت لك ولننسى هذا الموضوع. من لا أفهم شيئا، فإما أنني أصبحت غبيا لكبر سني، أو أنكم أصبحتم جميعا آلهة للذكاء. ليأخذهم الشيطان جميعا بما فيهم أنا. هذا أمر يثير الاشمئزاز. ماذا حدث؟ لا، إني جاد فيما أقول. إنني سأقدم على عمل وضيع حقير، أعرف سينفر منه الجميع بما فيهم أنا نفسي، ولكن مهما يكون الثمن فبشرفي سأقدم عليه. لقد أخبرت بوركن أن يعلن اليوم خطوبته. كل الناس أشرار، فلما لا أكون شريرا أنا آخر. لقد أتعبتني. اسمع يا شبيلسكي، لو مضيت في الحديث على هذا النحو فسينتهي بك الأمر إلى مستشفى الأمراض العقلية، وأرجو ألا تؤاخذني في هذا التعبير. وتظن أن مستشفى الأمراض العقلية أسوأ من هذا المكان أو من أي مكان آخر؟ ألا تدلي إلي جميلا بأن تأخذني إلى هناك؟ نعم أرجوك أن تفعل. كل الناس منقطون ضيقو الأفق أغبياء، وأنا وضيع حتى مع نفسي. أنا لا أصدق كلمة مما أقول. سأخبرك يا صديقي بما تفعل. ضع في فمك بعض القش وأشعل فيه النار، ثم انفخ اللهب على الناس بأنفاسك، أو خذ قبعتك وانصرف إلى منزلك. هذا حفل زفاف والجميع يمرحون وأنت ما تبتأ تنعق كالغراب. إنني أعني ما أقول. يا للسماء شابيلسكي، قال ماذا بك يا عزيزي؟ هل أذيت شعورك؟ أوه لا لا لا، يجب أن تسامحني، يا لي من عجوز أبلة، يجب عليك أن تسامح سكيرا عجوزا. تناول جرعة ماء. لا لا أريد شيئا. لماذا تبكي؟ لا شيء لا شيء. أوه لا يا صديقي لا تكذب. ماذا في الأمر؟ لابد أن هناك سببا. عندما رأيت هذا القبر تذكرت في الحال اليهودية الصغيرة أن سارة. ليس هذا وقت التفكير فيها، فليمنح الله روحها السكينة. لقد تعودنا أن نعزف الثنائيات معا على البيانو، كانت امرأة رقيقة طيبة. والآن ماذا بك أنت أيضا؟ دعونا من ذلك يا إلهي، كلاهما ينتحب بينما أنا لماذا لا تذهبان إلى مكان آخر حيث لا يستطيع المدعوون رؤيتكما؟ عندما تشرق الشمس يحس الإنسان بالسعادة حتى ولو كان في فناء القبور، وعندما يكون هناك أمل تستطيع أن تشعر بالسعادة مهما بلغت بك السن. أما أنا فليس في قلبي بريق من الأمل ولا حتى شعاع واحد. حقا إنك في موقف لا تحسد عليه، فلا أولاد لك ولا مال ولا عمل، ولكن ماذا بوسعك أن تفعل؟ ولكن لماذا تبكين يا ساشا؟ يا بدر أقرضني بعض المال وسأحاسبك في الدار الأخرى. سأرحل إلى باريس لأزور قبر زوجتي. أنت تعلم أنني قد أضعت جزءا كبيرا من حياتي، كما أنني أنفقت نصف ثروتي على الناس، ولذا أجد من حقي أن أسألك المال، هذا إلى جانب أني أسأله من صديق. ولكن يا صديقي العزيز أنا لا أملك روبل واحد، ومع ذلك فسأحاول، ولكني لا أعدك، فأنت تقدر طبعا طبعا. يا الله لكم أتعبوني. والآن أين باريس الغوار؟ قلت شابيلسكي كيف تجرؤ على أن تدعني وحيدة؟ كيف كيف يا خبيث؟ دعيني وحدي، إني أكرهك. انصرفي. لقد وصل شخص ما أظنه شاهد الزواج، وإذا فقد حان موعد عقد القران. ماما ما أتنتحبون جميعا جوقا من النبادين؟ كفى كفى، لقد بللتم الجو بدموعكم. شابيسكي زميلة، لو استمر بكم الحال على هذا المنوال فسأبكي أنا أيضا. يا إلهي يا إلهي. يا ابنتي إذا كنت لا تريدين أمك ولا تحرصين على طاعتها ففعلي ما تشائين وسأمنحك دعواتي. ساشا ساشا معذرة. وها هو ذا إيفانوف، هذا ما كان ينقص. لماذا أتيت إلى هنا الآن؟ عفوا أرجو منكم السماح لي بالتحدث على انفراد مع ساشا. ليس من المتبع أن تحضر لرؤية عروسك قبل الزفاف، كان يجب أن تكون الآن في طريقك إلى الكنيسة. ليبدف أرجوك. حسن هيا بنا هيا بنا. ماذا تريد؟ إن الغضب يعصف بي، ولكني سأحاول أن أتكلم في هدوء. اسمعي، منذ لحظة عندما كنت أرتدي ملابس استعدادا للزفاف نظرت إلى نفسي في المرآة فوجدت بعض شعرات بيضاء في سوالفي. ساشا ساشا، يجب أن لا يتم زواجنا، يجب أن نكف عن تمثيل هذه الكوميديا المجنونة قبل أن يفوت الأوان. ليس هذا بالجديد، لقد سمعت ذلك 1000 مرة حتى تعبت. هيا اذهب إلى الكنيسة ولا تدع الناس ينتظرون. بل سأعود إلى البيت بعد دقيقة واحدة، فأخبري أهلك أنه لن يكون هناك زفاف، وضحي لهم الأمر. لقد أهنا أن نعود إلى صوابنا. لقد مثلت أنا دور هاملت ومثلت أنت دور المرأة المثالية، ولكن لا يمكننا الاستمرار على هذا الحال. لما تتكلم هكذا؟ لا أريد أن أستمع إليك. ولكني سأتكلم وسأستمر في الكلام. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنت لا تكف عن الشكوى، لقد أصبح أنينك هذا مجرد سخرية. كلا كلا، لم أعد أشكو. سخرية؟ أجل، إنني أسخر منك، ولو أنني استطعت أن أسخر 1000 مرة من نفسي وبمنتهى القسوة، بل وأن أجعل العالم كله يهزأ مني لفعلت. لقد رأيت نفسي في المرآة، رأيت نفسي في المرآة، فأحسست كأن قنبلة تنفجر في أعماقي، فضحكت من نفسي وكدت أفقد عقلي من شدة الخجل. اكتئاب وألم نبيل، حزن غير مفهوم، لا ينقصني سوى شيء واحد، وهو أن أكتب شعرا. لا لا لا، يجب أن أكف عن هذا الأنين. إنني أمثل دور المريض المسكين وأعذب كل من حولي بآلامي. لماذا أقول إن حيويتي قد ولت إلى الأبد وإن زمني قد انتهى؟ ولماذا استسلمت للجبن؟ ولماذا أغرق نفسي حتى عنقي في أوحال من الحزن والكآبة؟ كل ذلك وأنا أرى الشمس مشرقة، وحتى النمل، النمل يدفع حمولته بعزم وهو فخور بنفسه سعيد بها. لا لا لا، أيسرني أن يقول بعض الناس عني إنني دعي مخادع، ويشعر آخرون بالأسف من أجلي ويمدون إلي يد المساعدة؟ لا لا لا، شكرا لله، ما زلت أحتفظ في نفسي بشيء من ضميري وكبريائي. لقد سخرت من نفسي وأنا في طريقي إلى هنا، سخرت من أفني، وكان يخيل إلي أن الطيور تضحك مني، بل والأشجار نفسها كانت تضحك مني. ليس هذا غضبا، هذا جنون. أو تظنين ذلك؟ كلا، لست مجنونا، فلقد أصبحت الآن أرى الأشياء على حقيقتها، وأصبحت أفكاري واضحة نقية كضميرك. حقا أنا أحبك وأنت تحبينني، ولكن الزفاف لن يتم. من حقي أن أهدي كما أشاء وأئن كما أشاء، ولكن ليس من حقي أن أحطم حياة الآخرين. لقد سممت بأميني وشكواي 1 سنة من حياة زوجتي، وأنت، أنت نسيت حتى كيف تبتسمين منذ خطبتنا، وتقدمت بك السن فجأة 5 سنين. ثم أبوك، أبوك الذي كان كل شيء يبدو في نظره بسيطا واضحا، أصبح بفضلي لا يفهم أحدا. ولكن لا تقاطعيني، لا تقاطعيني، إنني أهدي وصوتي مرتفع، ولكن أرجو أن تسامحيني. إنما أحس به من مغارة يضطرني إلى هذا الكلام بهذه الطريقة. إنني لم أتعمد الكذب أبدا، ولم أبدي سخطي على الحياة قط، ولكني تحولت إلى إنسان دائم الشكوى، يلعن الحياة دون أن يلقي بالا إلى ما يفعل. إنني ألوم القدر وأشكو، وكل من يستمع إلي تسري إليه عدوى كآبتي، فأكره الحياة هو أيضا. يا له من موقف، يا له من موقف، لكأنني ببقاء حيا أسدي إلى الطبيعة معروفا. فليأخذني الشيطان. دقيقة واحدة، إن كل ما قلته الآن يعني أنك قد سئمت شكوى، وأنك تشعر أن الوقت قد حان لكي تبدأ حياة جديدة. هذا شيء رائع. لست أرى روعة في هذا. أين هي تلك الحياة الجديدة؟ حياتي قد تحطمت، تحطمت، ولا سبيل إلى إصلاحها، ولقد آن الوقت لكلينا أن يفهم هذا. حياة جديدة. إيفانوف، تماسك، أين البرهان على أنك قد تحطمت؟ ها؟ ولماذا فقدت كل أملك وإيمانك بالقيم؟ لا، إني لا أريد أن أتحدث أو أن أستمع إليك. هيا هيا اذهب إلى الكنيسة. لقد تحطمت، تحطمت. لا تصرخ هكذا وإلا سمعك الضيوف. إذا مضى إنسان ذكي متعلم سليم في تمثيل دور الرجل البائس بلا سبب واضح، إذا استمر ينزلق وينزلق إلى أسفل التل، فسيظل يهوي دون توقف ودون أن ينقذه أحد. أين سبيل الخلاص؟ أين؟ أين؟ لا أستطيع أن أشرب الخمر، فالنبيذ يسبب لي صداعا شديدا، ولا أستطيع أن أكتب حتى بيتا واحدا من الشعر الرديء، ولا أستطيع أن أستمتع بالخمول الذهني، ولا أن أعتبره شيئا رفيعا نبيلا. الخمول هو الخمول، الضعف هو الضعف، ولا أعرف لهما أسماء أخرى. لقد انتهيت انتهيت انتهيت يا ساشا، وهذا أمر لا يحتمل البحث والمناقشة. اسمعي اسمعي، إن كنت تحبينني حقا فيجب أن تساعديني الآن دوا، يجب أن تتركيني الآن. نيكولاي، لو تعلم كم أتعبتني، لقد أضنيت روحي. إنك رجل رقيق ذكي، فسل نفسك هل من العدل أن تعرض علي هذه المشاكل؟ في كل يوم مشكلة جديدة، وكل مشكلة أشد تعقيدا من الأخرى. كنت أريد الحب الإيجابي، أما هذا فهو حب شهيد معذب. ساشا، عندما تصبحين زوجتي ستزداد المشاكل تعقيدا، ولذا يجب أن تهجريني الآن. وددت لو فهمت ما أعني. ليس الحب هو الذي يجعلك تتعلقين بي، بل مجرد ما تتصفين به من إرادة ونبل. ولقد حددت لنفسك هدفا، وهو أن تبعثي في الرجل الذي مات وأن تنقذيني بأي ثمن. لقد أردت أن ترضي نفسك بالقيام بعمل عظيم، وأنت الآن على استعداد أن تنسحبي، ولكن عاطفة زائفة تمنعك. وددت يا ساشا لو فهمت ما أقول. يا له من منطق غريب مجنون. كيف أهجرك؟ إنك وحيد، لا أم لك ولا أخت ولا صديق. إنك محطم، وضيعتك تغتصب منك، والجميع يلوثون سمعتك. كنت أبلح بمجيئي إلى هنا، كان يجب أن أفعل ما أريد. وأبي، أبي ساعدني بربك، لقد أتى إلى هنا مندفعا كالمجنون، وهو يريد أن يجعل من حياتي جحيما وعذابا، وهو يريد أن أهجره لأنه لا يريد أن يحطم حياتي. أبي أبي، قل له إنني لا أريد منه هذا الكرم وهذه العواطف النبيلة، فإنني أعرف أعرف ماذا أفعل. إنني لا أفهم من ذلك شيئا. لن يتم هذا الزفاف. بل سيتم الزفاف. أبي أبي أبي، قل له إن هذا الزفاف سيتم. انتظري انتظري، لماذا لا تريد أن يتم الزفاف؟ لقد أوضحت لها السبب، ولكنها لا تريد أن تفهم. لا لا توضح لها، بل وضح لي ذلك أنا حتى أستطيع أن أفهم. إيفانوف، جزاك الله، لقد جلبت إلى حياتنا من الاضطراب ما يجعلني أشعر أنني أعيش في فزع دائم. أنظر إلى ما يجري حولي ولا أفهم شيئا، وهذا شيء مخيف. ماذا تتوقع مني أن أفعل؟ ما الذي تنتظره من رجل عجوز في مثل هذا الموقف؟ هل أتحداك إلى مبارزة أم ماذا؟ لا حاجة بنا إلى المبارزة، ولكن كل ما نحن في حاجة إليه الآن هو أن تستعمل تفكيرك وأن تفهم لغة الواضحة. هذا أمر مخيف حقا، إنه كالطفل تماما. يجب عليك ألا تهتمي كل هذا الاهتمام. كل ما في الأمر، استمع إلي يا إيفانوف، أنت تظن أنك تتصرف بذكاء وبراعة وبما يتلائم مع مبادئ علم النفس، ولكن الحقيقة أنها كارثة بل فضيحة. والآن استمع للمرة الأخيرة إلى رجل عجوز. كل ما أريد أن أقوله لك هو هذا، يجب أن تهدئ من روعك وأن تنظر إلى الأمور ببساطة كما يفعل الآخرون. كل شيء في هذا العالم واضح وبسيط. هذا السقف أبيض، الأحذية سوداء، السكر حل، وأنت تحب ساشا وهي تحبك، فإذا كنت تحبها حقا فابق معها، أما إذا لم تكن تحبها فاذهب، ولن نحمل لك أي ضغينة. إن الأمر بسيط، إنكما أنتما الاثنان في صحة جيدة، ذكيان وتعيشان حياة نظيفة وتلبسان الفاخرة من الثياب، فشكرا لله، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ليس لديك نقود، هذا أمر لا يهم، فالسعادة لا تتعلق بالمال. أفهم بالطبع أن ضيعتك مرهونة، وأنك لا تملك شيئا من المال لتدفع فوائد ديونك، ولكني أنا أبوها وأستطيع أن أفهم. أما أمها ففي استطاعتها أن تفعل ما تريد، كان الله في عونها، فلن تكون في حاجة إلى مالها. تقول ساشا إنها ليست في حاجة إلى دوتة، مبادئ، شوبنهاور، كل هذا هراء. اسمع، لدي في البنك 10,000 روبل، وليس ثمة إنسان في هذا البيت يعرف ذلك. سيكون هذا المبلغ لكما أنتما الاثنان، ولكن عليكما أن تعيداني بشيء واحد، وهو أن تعطي الكونت شابيلسكي 1,000 أو 2,000. ليبدأ كل هذا الكلام لا فائدة منه، إني أفعل ما أفعل وفقا لما يهديني إليه ضميري. وأنا أيضا أفعل ما يهديني إليه ضميري. تستطيع أنت أن تقول ما تريد، أما أنا فلن أتركك، سأذهب لأدعو ماما. إني لا أفهم ذلك بالمرة. اسمع إلي أيها الصديق العزيز القديم، لن أحاول أن أوضح لك أي نوع من الرجال أنا، سواء كنت شريفا أم وضيعا، صحيح العقل أم مريضة، فلن تستطيع أن تفهم. كنت في الماضي أعمل كعشرة رجال، وفي نفسي آمال عشرة رجال أيضا. أما الآن فيا لقسوة الحياة، الحياة التي طالما ناضلتها تنتقم اليوم لنفسها مني. لقد أهلكت نفسي، وفي 35 أحس كأنني أصبحت رجلا مسنا. إنني أحس أينما ذهبت برأس مثقلة وروح كسولة متعبة منكسرة. أعيش بلا إيمان، بلا حب، بلا هدف. أتجول بين رفاقي لا أعرف من أنا، ماذا أريد، ولماذا أعيش. ولذا يبدو الحب في نظري سخيفا، وأجد أن العمل لا معنى له، وحيثما حللت يحل مع البؤس والضجر والكآبة وكراهية الحياة. لقد أفلست، أفلست، تحطمت. والآن، الآن يا صديقي، يقف أمامك رجل منهك في 35، رجل سحقته مجهوداته التافهة، يحترق من الغضب ويسخر من ضعفه. لكن تثور كبريائي. أحس أنني سأخترق من شدة الغضب. أترى كم أهلكت نفسي؟ لا أستطيع أن أقف معتدل القامة. أين خالي؟ أين الكونت؟ أبلغه أن يحضر ليصحبني إلى المنزل. أنا ذا في معطف قديم ذاهب، ومع ذلك فهو ليس ملكي، وبدون قفازات. بالطبع سينظرون إلي صدرا وسيسخرون مني بنكاتهم السخيفة. كم أنفر من هذه المخلوقات الضيقة الأفق. ها، أين إيفانوف؟ إيفانوف، إنهم ينتظرونك طيلة هذا الوقت في الكنيسة، وأنت ما زلت هنا مغرقا في فلسفتك. يا لك من شخص هازل يثير الضحك. ألا تعرف أنه ليس من المفروض أن تذهب بصحبة العروس؟ ألا تستطيع أن تفهم ذلك؟ حقا إنك تثير الضحك. ها أنت ذا يا إيفانوف. إيفانوف، إني أقول على الملأ إنك وغد دنيء. ماذا؟ شكرا جزيلا سيدي. إيفانوف، كيف؟ هذا تصرف حقير منك. إني أتحداك للمبارزة. مسيو بوركن، أرى أنه لا يجب أن أحط من قدري بالتحدث معك فضلا عن مبارزتك. وأما عن مسيو إيفانوف فإنني على استعداد لمبارزتك. سأبارزك أنا يا سيدي في أي وقت تشاء. دكتور لوفوف، لما تفعل ذلك؟ وعلامة تهين؟ أرجو أن تخبروني يا أصدقائي لما يفعل ذلك. ساشا، إنني لا أهينه بلا سبب. لقد أتيت إلى هنا كرجل شريف لأفتح عينيك على حقيقته، وإني أتوسل إليك أن تستمع لي حتى النهاية. حسنا، ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول إنك رجل شريف، كل العالم يعرف ذلك. لقد أتيت إلى هنا موجها إليه تلك الإهانات الفظيعة التي تكاد تقتلني. لقد فعلت ذلك كرجل شريف، وقبل ذلك كنت تتبعه كظله وتتدخل في حياته الخاصة. ولقد فعلت ما فعلت طبعا بزعم أنك تؤدي الواجب، ذلك لأنك رجل شريف. لقد زجت بأنفك في حياته الخاصة، وكنت تشيع عنه الأكاذيب كلما استطعت إلى ذلك سبيلا، ترسل وابلا من الخطابات بلا إنباء لي ولأصدقائي جميعا، وكنت مع ذلك تشعر طول الوقت أنك رجل شريف. أجل يا دكتور، لقد ظننت أنه من الشرف ألا تجنب زوجته المريضة هذه الألام، فرحت تقلقها بشكوكك. ولكن مهما ارتكبت في المستقبل من أعمال دليئة قاسية، فستظل عند ظنك أنك مثال للشرف والنبل. ليس هذا زفافا، إنه برلمان. برافو برافو. أتسمع يا دكتور لوفوف؟ فكر فيما قلته لك، هل تفهم نفسك حقا؟ يا للغباء والقسوة. إيفانوف أبي، فلننصرف. ننصرف؟ إلى أين؟ انتظري لحظة، إني سأضع حدا لكل هذا. أحس بالشباب يستيقظ فيه. إيفانوف القديم سيتكلم مرة أخرى. إيفانوف، أين تذهب؟ أعلم ما سيفعل. إيفانوف، إيفانوف بربك. لقد انحدرت إلى الهاوية بما فيه الكفاية. والآن يجب علي أن أتوقف، فإن لكل شيء حدا. إيفانوف أين تذهب؟ إيفانوف مكانكم جميعا. شكرا يا ساشا. إيفانوف ابنعوه دعوني مكاني. إيفانوف استمعتم إلى مسرحية إيفانوف للكاتب الروسي الكبير أنتون تشيكوف، ترجمة فاروق الدمرداش. قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات إيفانوف حمدي غيس، بوركن نور الدمرداش، كونشابيلسكي علي رشدي، أنا بيتروفنا إحسان الألعاوي، دكتور لفوف عادل المهلمي، زنايدا ناهد سمير، باباكينا نعيمة وصفي، كوشيه سعد الغزاوي، أفدوتيا سامية فهمي، ليبيديف شفيق نور الدين، ساشا سناء جميل، واشترك في التمثيل سهير رضا وعادل الطبقي وإبراهيم كمال. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. مسرحية إيفانوف من إخراج محمود مرسي.